主义是意志。 السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب ما اكونش اتأخرت عليكم. ازيك يا سالي؟ يعني بيه كتر خيرك يا ابراهيم. ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ازيك يا طلعت بيه؟ بتعمل ايه في لندن يا طلعت؟ خدني معاك ابوك. ايه الاخبار؟ ازيك يا نورة؟ عاملين ايه؟ محمد جمال سيف ميرسي يا لينا، كتر خيرك. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ افوض امري الى الله. منور يا باشا. يا عم انت اسمك اصعب من اللي انت كاتبه. احنا كلنا مفوضين امرنا. ده شعارنا يعني، بس احنا ده مش طائر للحزين. هبه قوطة. ايوه اخيرا بس مباشر. نعم انه البس المباشر. بس مباشر. اقدر اخس ازاي؟ هتخسي حضرتك بس امشي على النظام. انت كده ما مشيتيش. طالما انت ما بتسالي ازاي هتخسي، انت كده ما مشيتيش لسه. محدش مشي وبيسال. يا جماعه ما تتعبونيش بقى، خلونا حلوين مع بعض. كفايه بقى اللي انا فيه. ايه الاخبار؟ حلوين من يوم. احنا هنبص، احنا هنتكلم مع بعض شويه، بنحكي اهو. تمام، وقفت علاج الضغط والانسولين الحمد لله وزي الفل. تتناهد تقول لكم عليكم السلام. وقفت علاج الضغط والانسولين والله زي الفل، ربنا ما يحرمني منه. امال يا جماعه لسه ليه الحاجات دي بتتباع؟ انا مش عارف، طالما الناس كلها مشيت على النظام دلوقتي ليه لسه الحاجات دي بتتباع؟ فالناس الناس بس تتجمع معانا. ايه، نبدا الحلقه الرابعه. والله انا الكلام حلو، عايز ازيد في الوزن. بص، كل واحد ليه شكوى. انا عايز ازيد، انا عايز اخس. طب انت مش فاهم الموضوع حصل ازاي اصلا. وان انتوا الاثنين على فكره الرفيع اللي مش ماشي على النظام واللي زياده في الوزن ومش ماشي على النظام، الاثنين عندهم نفس الاعراض. ده بالعكس، ده الرفيع عنده بقى مشاكل القولون اعنف بكتير، وظهره بكتير، ونفسيته بقى متدمره. يعني الرفيع ده عنده مشاكل غير التخين. التخين اللي خلاص بقى حصل له اضطراب هرموني وخبط له الوزن والدهون الحشويه وخد وزن بقى. ما تنسانيش بالله عليك، الشوكولا العظميه. ايه الشوكولا العظميه؟ الشوكولا العظميه دي هي في حاجه. انا اصلا على فكره انا في حاجات ما بجيبش سيرتها، يعني انا بطلت اجيب سيره الارتجاع وبطلت اجيب سيره القولون العصبي. ليه؟ عز ويوسف، انا مشيت على النظام شهر، خسيت، وقفت علاج السكر، كان عندي ارتجاع مريء، اتحسنت كتير ما شاء الله. خلاص خلصت، يعني الحوار سو ايزي. البيض، انا بص انا هلعب لك لعبه كده. البروتين اللي حوالين البيض او اي بروتين يعني عاده بيتعرض للحراره بيحصل له حاجه اسمها ديناتوريشن. يعني البروتين اللي بيبقى ليه شكل، البروتين من المواد الغذائيه اللي شكلها 5D يعني ليها شكل وشغلها جوه النفسيات حسنت. طبعا نور امل. شكل البروتين ده بيتحكم في وظيفته داخل الجسم. يعني الالبومين ليه شكل، الجلوبيلين ليه شكل، فاهم؟ الانتي بوديز، ما دي بروتين ليها شكل، فشكله والري ريسبتورز اللي هي المستقبلات بتاعت كل الهرمونات دي بروتينز ليها شكل، يعني بتبقى امبيدد كده جوه الغشاء الخلوي. يعني لو افترضنا ده الغشاء الخليه، الخليه بتبقى مدوره كده زي الكوره وحواليها غشاء خلوي، ده اللي انا بحكي عليه طول ما انا بتكلم. ليه؟ لان الغشاء ده فيه خصائص يعني انت لا تتخيلها ولا لا تحصيها. خصائص هذا الغشاء الخلوي، يعني انت فاهم ازاي؟ عنده سيلكتيف بيرميابيليتي، يعني بيدخل ويخرج بمزاجه، فاهم؟ مفيش حاجه اسمها صوديوم يدخل غير بمزاجي، جلوكوز يدخل غير بمزاجي، فهو عنده ليه خصائص. وجواه بقى تشانلز دي قنوات، القنوات دي كلها بروتين، فالبروتين ليه شكل. المهم البيضه وهي مش مستويه، الالبومين اللي بره زلالي كده، صح، حطها على النار شويه تلاقيها ايه، نفخت واللون الزلال ده بدا يبقى ابيض. ليه؟ انت بدات تفك البونز، الهيدروجين بونز جواه، فبيتفتح وبيكبر في الحجم وبينفش. لو سبت البيضه شويه كمان هتقعد تتضخم بقى، يعني تاثير الحراره عليها عنيف، بيعمل الديناتيريشن، فبيخليها كمان هيدروفوبيك، بتكره الميه اكتر، فده ينزل بقى، انا اسف، زي الزلطه كده في بطن حضرتك، بوم، اللي ما بتهضمش، خاصة ان البيض بيتزلط. يعني انا ما انساش منظر جورج سيدهم في المتزوجون. المتزوجون خطير بقى، الراجل زلط 30 بيضة، ده اكيد مات. هو مات في الاخر، اصلا جاله الزهايمر جورج سيدهم في الاخر. يعني الامراض دي ما بتحصلش صدفة. الراجل ده بلع 20 بيضة في المسرحية، وكان كلهم بيبلع 20 بيضة. وبيبلعهم بيزلطهم، الالبومين ده بقى ما بيتهضمش. زي حتة الزبادي، يعني أنا المرة اللي فاتت قلت لك واحد صديق ليا الباشمهندس إبراهيم محرم كان عازار إمبلنت هنا اللي هو بيقيس بيها السكر وبتعمل له جراف، لقى إن كل ما ياكل الزبادي اليوناني هو كان ماشي عليه أصلا يلاقي السكر بتاعه في السماء. التهاب عنيف بتنزل حتة كده متجلطة جوه معدة سعادتك، وبعدين المعدة بعد ما بتفشل في مع المعدة دي عاملة زي الخضة، بتتخض كده، بتضرب كده، بتسقف كده على الاكل وتحط عليه الانزيمز والحمض وتهضم. اما بتقعد تفرط فيه كده وتعمله كده وكده، فهو الزبادي ده والالبومين بتاع البيضه ده ما يتهضمش، فتسرحه بعد شويه حتت كده، ينزل على المعده، قصدي على الاثنى عشر والامعاء، مش مهضوم. لا يوصل لحد قولونك اصلا، بروتين موجود في القولون، يعني عفونه بيوتريفاكشن، يعني بروتين ما يوصلش القولون اصلا، هو مش معمول يوصل القولون، لا لحمه توصل، ما هو اللحمه بيحصل فيها ديناتيريشن، حتى يقول لك ايه، اللحمه اما تستوي على النار بتبقى شورتند، بتقصر فتل اللحمه، بتقصر، فاهم؟ والمفروض انها يعني عشان كده اللحمه اصلا المفروض تتاكل، يعني انا عن نفسي اكل اللحمه ناعمه واكل الكبده نص سوا مثلا، خلاص يعني ما تسويهاش بزياده، ما تديهاش حراره اعلى من اللازم، ادي فرصه للانزيمز تشتغل. لكن تعالى انت بقى، انا هبقى احط لكم فيديو، بعتوا لي حد من الفولورز، يعني الفيديو ده في وش بيطلع على اللبن كده عامل زي القماشه، الراجل مسكها ويعملها كده وكده وكده وكده ما بتتقطعش. دي الانزيمز تشتغل عليها ازاي؟ ما هي الانزيمز دي عايزه البارتكلز او الحتت صغيره عشان اعرف اخش بقى واشتغل. ما الانزيمز دي مولوكيولز، جزيئات بتلعب مع جزيئات، لازم يكون في نسبه وتناسب في الشكل والحجم، فاهم قصدي؟ فانا بسناني بكسر على قد ما اقدر. حساسيه البيض واللبن لازم بطنك تتعبك من البيض واللبن، هما سو اريتيتيف اصلا، سو اريتيتيف، مؤرقين، يعني لما ينزلوا معدتك ما تستقبلهمش، رخوا تفتح لهم وتقفل عليهم، لان الاستومك اصلا ملهاش حجم. الاستومك ملهاش حجم. الاستومك دي بوتنشال سبيس. يعني ايه بوتنشال سبيس؟ يعني هو سبيس موجود لو انت فتحته، هو تجويف موجود لو انت فتحته، لكن لو ما فتحتوش هو تجويف مقفول كده على فيلم جوه سائل وبس. عشان كده انا بضحك اما حد يقول ايه، انا معدتي كانت اكبر من الطبيعي فرحت عملت تكميم عشان ترجع للطبيعي، ده اسمه عبط. المعده ملهاش حجم. خلاص، فالمعده بتاعتك مخلوقه انها تستقبل الاكل، اللي هي مهيئة ليه وتقفل عليه وتشتغل عليه وقت معين، تسلمه خليط ناعم سهل الامتصاص عالي الحموضة عشان تبقى البكتيريا اللي فيه كلها ميتة، لان انا هسلمه الجزء بقى بتاع الامتصاص اللي هو الامعاء. الامعاء بتبقى فيها صوابع كده طول ما قاعدة بتلعب بالمنظر ده، محتاجة يبقى الخليط نزل لها ايه ناعم عشان تعرف تتعامل معاه، ما يبقاش فيه بارتكلز خشنة ناشفة، البارتكلز تبقى ناعمة ومش لزجة تلزق فيه. ما هو انت للصفات اللي انت عايز تطلعها من مخلوط المعدة لا، عشان تسلمها لأمعاء سليم حاجة نظيفة، فانت بتاكل فانت بتساعد معدتك فانت بتسلمها سهل بسنانك، هي تسلم الأمعاء سهل الامتصاص عشان نعرف نشتغل عليه. فده سبب منعي للبيض، هو ما بيمتص ما بيتهضمش، البياض ما بتهضمش ولا هو ولا الصفار، غير ان هي اصلا جنين او بيضة، دي بويضة على فكرة، يعني البيضة دي خلية واحدة من خلايا الفرخ، خلاص دي خلية التناسلية بتاعت البويضة، كويس؟ البويضة دي هي بتتحط حركة بتاكل الجنين بتاعها ده، هي البيضة. الفرخة بقى نفسها كائن زفر اصلا، يعني كائن تغذيته مش نظيفة. يعني انا حتى قريت اقوال للشيعة برضو، وانا مش بعتمد الكلام ده بس هم الناس يعني بتحكي، يعني بيقول لك ان الفراخ دي خنزير الطيور لان اكلها مش نظيف اصلا، فدي ما تتاكلش، فيها زفارة مش نظيف مش كويسة، فاللحم الفراخ نفسه مش قابل للهضم في جسم حضرتك، يعني في جسم حضرتك طعم الفراخ نفسها كفايبرز، الفايبرز دي، واحنا نعمل حلقه للفايبرز بقى، هنتكلم على الفايبرز نفسها وايه افروق الفايبرز. ما هو اللحمه فايبرز والفراخ فايبرز والجرجير فايبرز والخيار فايبرز والجزر فايبرز والرده فايبرز، الله، ما دول كلهم اسمهم فايبرز. ما هو الترجمه دي اللي وقعتنا في الغلط، قعدتنا سنين جوه المتاهه مش عارفين نخرج منها، يعني مش عارفين نخرج من المتاهه. احنا الفايبرز، احنا عايزين دايتري فايبرز يبقى جرجير على طول، ما فيهاش كلام. فانت فهمت كلمه فايبرز؟ الميت دول فايبرز، طبعا دقات القلب زياده هتروح. انا كنت اي اف من 10 سنين، كنت اي اف لحمه الفراخ فايبرز، لحمه اللحمه فايبرز، لحمه السمك فايبرز، التونة فايبرز، الجرجير فايبرز، بس كل فايبر وفايبر في فرق في التركيب في الشكل، الله، في فرق اما تستوي وتاخد النار هيحصل فيها ايه، في فرق جسمك هيتعامل معاها ازاي، في فرق انت عندك كم معدة والمعدة دي هتشتغل بانزيمز عاملة ايه، ومعدتك دي بتخزن ولا متخزنش. الله، انت مش مهيئ لاكل جميع الاصناف. وخلي بالك يعني الموضوع من قدم الازل، يعني مش صدفه ان سيدنا ادم خرج بسبب انه اكل من شجره الرب قال له ما تاكلش منها، يعني اكله خرجته من الجنه. بني اسرائيل لما طلبوا اكل معين ربنا غضب عليهم وقال لهم اهبطوا، في المرتين قال اهبطوا. الناس اللي بتقول لك بتتكلم بالدين، انا بتكلم اهو، اهبطوا بعضكم لبعض عدو اما اكل من الشجره، واما طلبوا هم الفوم والعدس والبصل قال لهم اهبطوا وضربت عليهم الذله والمسكان، نفس المنظر. والهبوط على فكره هبوط بني اسرائيل ده هبوط ذله وواقعه موجوده، واذ قلتم يا موسى مرتين، مره لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره فاخذتكم الصاعقه، ودي واقعه موجوده، والثانيه اما قال لهم اهبطوا مصر، ودي كانت بقى هبوط ذلة، يعني كان فيها من العقاب، نوع من العقاب، ومذكورة عندهم، واقعة عندهم، يعني مش موضوع سهل كده، قالوا عايزين مش عارف ايه فقال لهم اهبطوا اصل هم فضلوا، لا يا قلبي، الموضوع كان اكبر من كده. خلاص؟ خلاص. بالنسبة بقى اللي حصل في القناة العربية، والدكتور اللي هو كان قدامي طرح كلمة، وانا الكلمة دي طبعا كانت من صميم يعني شغلي او من صميم فكري، اللي هو الانسولين. هو قال الانسولين مهم لدخول الجلوكوز الخلايا، خلاص ايوه خلاص، ما احنا قلنا الفايبرز فاكهه فايبرز والخضار فايبرز، ما كلهم فايبرز، بس فايبرز سيلولوز وماشي انت مش هتهضميها، ودي فايبرز حاجات تانية بقى اللي هي بنسميها البكتينز، يعني دي فايبرز ودي فايبرز، بس انا بفهم حضرتك الفرق، يعني لما تيجوا تعربوها ابقوا ترجموها صح، يعني مش كلها الياف. يعني طبعا احنا عارفين الالياف، عارف في طبق السلطه، ما هو ده الكلام اللي بيتقال في برنامج زعبوط، عايزين نزود الالياف للكولون، وحضرتك الكولون بالكاف، الكولون نحط ايه؟ نحط كمون وزعتر وبتاع، بس بعيد عن الملح عشان الملح خطر على الضغط، وما تاكليش مخلل، طبق السلطه كله الياف، ونزود الالوان، يعني زودوا الالوان في السلطه عشان الالياف تزيد وانت تزيد في التخلف. ايه المشكلة يعني؟ الأزمة في الخضار، مش عارف أنت عامل أزمة ليه في الخضار يعني؟ أصل بيقول لك دي ليه يعني جديد؟ لا أنا قلت جديد يا عم. محدش ياكل خضار، عيب، إحنا بشوات هذا الكون، آكل خضار، النار مخلوقة عشاني أصلاً. يعني النار، وعلى فكرة بقى أما ترجعوا لقصة ابني آدم اللي هم قدموا القرابين، واحد قدم شاه والتاني قدم بقل. قدم بقل، غالباً قدم فول. اللي هو الولد ده اللي راح قتل اخوه، قدم بقل، وارجعوا بقى في التفاسير خلاص، عشان الناس كل ما واحد قاعد يقول لك انت، بس مش هتكلم في الدين بقى. انا مش هتكلم في الدين، الخطوط الحمراء معروفه، الدين والسياسه ومرتضى منصور، محدش يتكلم في الثلاثه دول، اي حد تاني يتكلم فيه عادي، انا مش هتكلم في الثلاثه دول، محدش يجرجرني في الثلاثه دول. الحلقه هما كانوا 10 دقايق، الراجل قال الانسولين بيدخل الجلوكوز في الخلايا، قلت له بس اوعى تقولي الكلام ده. على فكره بقى انا عايز ايه، نبدا يلا الحته بتاعتنا دلوقتي عشان خاطر الناس اللي اول مره تشوف احنا بنتكلم على السكر، قلنا ايه في الملخص موجز الكلام اللي احنا قلناه، احنا اقرنا بس شويه كلام جديد الفتره اللي فاتت، مفيش حاجه اسمها الليمون والسرطان، السرطان ملوش شغل غير الشغل اللي انا بعمله. موضوع الليمون، ايه الليمون؟ هيعمل ايه الليمون يعني؟ هتدخل الليمون للسرطان ازاي حضرتك؟ الله، هو السرطان اتكون ليه يعني اصلا؟ معلش عشان خاطر التكييف بس ايه هيموتني. خايف اطفيه مش الجو يتحرك. ثلاثة من الكلام ريد لاينز. ريد لاينز. بص نتفق اتفاق. السكر من ساعة ما انت بتاكله والفيديو بتاع الدكتور مصطفى محمود، الدكتور مصطفى محمود كان بيقول ايه؟ بيقول بيتكلم، هو كان بيتكلم في الحلقة دي، الحلقة اسمها سيستر تري، سيستر تري، تمام؟ فكان بيقول ايه؟ بيتكلم ازاي ان الشمس بتوزع طاقة فبتهز الالكترون جوه البلاستيدات اللي هو الخلايا النباتية، فالكلوروفيل مع حركة الالكترون بيعمل فيكسيشن للكربون، الكربون اللي انت هتحرقه في الاخر طاقة، اسمع ركز بس في الكلام ده، يعني بيقفش الالكترون، بيتنطط من طاقة الشمس، فوتو الكتريك، فوتو الكتريك، خلاص؟ فبيتحرك الالكترون يكسب طاقه، يحرك ياخد كربون دايوكسيد مع ميه ويطلع اكسجين وجزء جلوكوز، جزء الجلوكوز ده غالي جدا عند النبات، ولو زاد عشان الاوزمولاريتي يقوم مخزنه نشا ويعبيه في اللحاق ويكمل تصنيع جلوكوز عشان حضرتك بقى تستلمه. جزء الجلوكوز بالنسبه للانسان هم علموك ان هو بتاع الطاقه، لا هو مش اصلا اساس الطاقه غير لخليه واحده، خليه الدماغ، ومكون تاني اللي هو كرات الدم الحمراء، بس بقيت جسمك الحاجه وال30 تريليون خليه دول شغالين على الاحماض الدهنيه والكيتون بوديز، بس دول مصادر الطاقه. هو بقى جسمك، انا هعلمك، الجلوكوز مش هينفعني، جسمك هعلمك النهارده جسمك اشتكى ليه اصلا. يعني انت لما رحت للدكتور عبد الحفيظ قلت له يا دكتور عبد الحفيظ انا تعبان وزهقت وقولوني وظهري، فانا قلت اجي اكشف عند دكتور البطنه عشان يشوف لي طلع لي انا ايه. فالدكتور اصلا قدامك قاعد كرشه قدامه كبير كده وقولونه برضه تعبان ومشاكله الزوجيه برضه كتيره زيه زيك بالظبط، هو الفرق ان انت جاي تكشف عنده، فاهم؟ ما هو الدكاتره الدكاتره بيموتوا زي ما احنا بنموت كلنا، يعني احنا كلنا بنموت زي. يعني انا كنت وانا في الرعايه مات على ايدي، انا في رعايه به في التخصصي عين شمس التخصصي مات على ايدي 4-5 اساتذه والله العظيم، وانا كنت نايب ومدرس مساعد ومدرس في نفس الرعايه وعمال الف والدكاتره بتخش عندي بتموت، يقولوا لي خش الحق دكتور محمد البنا جوه الله يرحمه. الله، انا بطشي على الاستاذ بتاعي انا النهارده. فحضرتك الناس كلها بتموت قدامي بايه؟ بجلطات معالي الوزير. ما احنا بناكل الاكل اللي انتوا بتوصونا بيه يا معالي الوزير، وباخد نفس السبلمنت اللي حضرتك بتديها لي يا سعاده الرئيس. بتموتوا كده ليه كلكم؟ وبعدين واحنا بندرس الطب بقينا شايفين قدامنا السايكل، يعني انا كدكتور شايف مستقبلي ان انا هموت كده برضه. وانت هتموت ايه في الاخر؟ يعني هتموت يا سرطان، يا هتموت بجلطه، يا في دماغك، يا ذبحه في قلبك. ما هو انت نهايتك معروفه يا استاذ، ما انتش فقيك يعني. اقول لك ايه؟ وكل واحد يقول لك انا جدي عاش 90، طب جدك ما عادش معانا ليه؟ ما شفناهوش ليه جدك؟ ما هو جدك مات بجلطه، اما انت اتولدت مات بجلطه. شافك اتجلط بالجبنه القريش اللي كان بياكلها. يا ابني افهم، هو الزمان كانوا بيموتوا ازاي؟ يقول لك بص هو قعد يومين ثلاثه قاطع اكله وشربه ومات. جسمه رفض بقى، خلايا بتحتضر، بتقول له خلاص يا استاذ عبد الصمد ده انت هتموت، فيقعد ثلاث اربع ايام قاطع اكل وشرب، انت بقى لحد ما بتموت بتاكل وتشرب، بس عيان. فهمت الفرق بين الاثنين؟ هو قاعد طول عمره بصحته، زي قابلت الطوارق اللي انا بقول لكم عليها اللي جابت سيرتها برضه الدكتور مصطفى محمود وجات مع احمد خالد توفيق في ما وراء الطبيعه. الناس بتقعد بال 120 سنة وياكل وجبة واحدة في اليوم، ويشرب لبن المعيز كل فترة حسب السيزون، ويشربه محمض. يعني حتى لبن المعيز كان ليه كرايتيريا، وحتى الناس اللي بتستشهد ان النبي شرب اللبن كان ليه كرايتيريا. الموت مش بالمرض بالظبط، كلنا هنموت. هي الفكرة بقى أنت هتموت هنا إزاي؟ هتموت هنا إزاي؟ موت الموت الموت الهدوء بقى، انت مش كامل صحتك بس جسمك رفض، جسمك بيرفض الاكل مرتين، مره مع المرض العارض هيرفض الاكل تمام، لان هو بقى دلوقتي عندك في بطنك او في جسمك في ميكروب هو بيحارب، او حاله التهاب هو بيهديه، في الحالتين دول جسمك هيرفض الاكل. عشان كده ما كان بيجي لي عيانين في العياده في زمان يقول لك ايه البت اندر نارشد، هي شكلها رفيع كده وخسانه وعدمانه ومقتبه وعامله كده، امها اقول لها تمنع كذا وكذا تقول هي اصلا ما بتاكلش. لا، هو اللي بيحصل ايه؟ هي كل 4-5 ايام بتاكل اكله غلط فجسمها بيرفض، فيقطع عنها النفس 4-5 ايام وترجع تاكل تاني نفس الاكله الزفت. ما بتاكل ايه؟ سلايس بيتزا مع شوية كولا. جسمها يعمل ايه؟ رفض القرف ده. هتبدأ البت ترفض الاكل 4-5 ايام، ترجع تاكل تاني نفس القرف. عارف لو قابلت بقى الجوع ده او الحرمان ده بالاكل الصح اللي احنا قلنا عليه، خلاص يبقى القصة كانت انتهت. انت تكتم نفسك طول النهار، طول النهار والليل تكتم نفس حضرتك، وتيجي تفتحه على هوا ربنا كده، ولا تيجي تفتحه على انبوبه بوتاجاز، هو انت في الحالتين هتتنفس، في الحالتين هتتنفس. خلاص يا شرف، الاسئله كتير كده غلط. قلنا خلاص التلقي الروحي هيخف معانا بس خلاص ماشي. موت ايه وحياه ايه؟ انا بوضح لك الفكره، ما الناس كلها بتموت يا عم، انت بسرطان دلوقتي وبيموتوا بجلطات، ما احنا بنحميهم النهارده. الغلط كل اللي انا منعته ده غلط يا استاذ، اللبن والبيض والدقيق والكولا واكل الخضار، كل الكلام ده بيموت طبعا. طبعا انا كل اللي احنا بنطلبه، احنا مش بنقدم يوم ولا بنأخر يوم، انتهى. احنا بنوصل حضرتك دلوقتي انت في ابتلاء، وابتلاء عام. يعني انا هوضح لحضرتك حاجه ببساطه كده عشان الناس تفكر. يعني انا يوم ما اقترحت ان القصه من وراء الاكل كان اقتراحي كده ازاي، دلوقتي من اكبر بني ادم واعلى واحد لاقل واحد عنده قولون عصب، انتشار خمول الغده الدرقيه غير عادي، انتشار السكر النوع الثاني غير عادي، السكر النوع الاول بدل ما كنا بنشوفه واحد في الشارع لا بقينا بنشوفه واحد في كل عيله. ده معنى كده ان في حاجه مشتركه بيننا كلنا حاجه مشتركه ما بيننا. يعني انا لو الصبح فكرت ان الميه اللي بتتوزع علينا فيها مشكله كانت بتصدقني برضه، بس انا فكرت اعمق من كده، لان الميه كلير طلعت نزلت كلير هيبقى فيها ايه يعني. لكن موستلي لا، حاجه تانية بتخش اجسامنا كلنا، ومش في بلد واحده او في منطقه واحده، لا ده الموضوع منتشر على مستوى العالم. مفيش وراثه يا بابا، مفيش وراثه، احنا بنورث من اهالينا امراض، احنا نورث من اهالينا عادات. عادات مش جينات. تورثي الجينات شكلك هيئتك، لكن ما تورثيش امراض. امراض لا. التهاب بنكرياس يعني انت بتاكلي دقيق على طول كده. قصرنا الحوار. دلوقتي الاستاذ ونفسي بس يا رب يعني ايه الاقي دكتور كده طالع، يعني دكتور بيتكلم عني يكون هو ميديكالي فري. ميديكالي فري يعني هو يكون سليم معافى. بيلز فري حتى ما بياخدش اقراص. بياكل عادي ما عندوش قولون. قاعد عضلاته كويسه مرتاح. ما يبقاش تحت عينيه اسود. خلاص؟ لا مفيش منطق وعلم. احنا النهارده هقول لك على حاجه، دلوقتي انا عملت دراسه من 1000 عيان، احنا النهارده عندنا دكتور شغال في مركز طبي في السعوديه في الرياض. ماشي العيانين بتوعه على النظام، عمل 1150 حاله. ده في مركز طبي في الرياض ولا حايل، انت فاهم الكلام؟ انت متخيل واحد مطبق الكلام ده دكتور على فكره؟ يعني خد الكلام طبقه على العيانين. اللي عايزه تخلف خلفت، اللي عندها السكر خفت، اللي عنده مش عارف امونيا عاليه ريحه، خش واتفرج على محمد جمال واقرا البوست بتاعه. في السكر اهم جزيء عرفته البشريه. خلاص؟ اهم جزيء. انا هعرفك النهارده انت اعراضك كلها من نقص السكر، ما بيدخلش السكر بصوره محترمه لخلايا جسمك بالراحه، هوضح لك ازاي. واتفرج وشوف الكلام، والكلام ده انا حققت بيه في كل حته مع كل عينين السكر. اللي كان عنده مشاكل في الشبكيه اتصلحت وسكره في السما 600. مش زي الواد اللي بيتعالج معايا قال لي انا بغمض عيني الاقي الشعاع النور طالع من عيني على السما. اقول له يا احمد شعاع النور طالع من عينيك؟ قال لي اه شعاع النور. طبعا الواد يا عيني من كتر الخوف قبل ما ينام قاس السكر. الواد صايم طول النهار فسكره 700. أو يا نهار اسود سكري 700 يا هناء. قومي يا هناء السكر يخرب بيت ابوكي، قومي انت والدكتور اللي وديتينا عنده هيموتني. وعينيه بتتحرق بقى، الشبكيه بتتحرق الولا، قومي الحقي الكلويه يخرب بيتك. الواد فاهم طبعا ان الشبكيه والكلى هتبوظ دلوقتي. يخرب بيت كده، اه هم هيبوظوا صحيح، بس مش من السكر العالي، من الحاله اللي انت حطيت فيها، من الانسولين العالي مش من السكر العالي. وهعرفك النهارده الشكاويه دي سببها ايه. تعبان على طول ليه؟ دايما مجهد ليه؟ تحت عينيك مسود ومنفخ ليه؟ بيجيلك تورم في الاقدام ليه؟ ليه عندك هزه ورعشه في ايديك؟ ليه عندك عدم قدره وعدم رغبه؟ ليه؟ ليه؟ ليه حصل ده كله عشان ايه؟ عشان السكر عالي؟ طب السكر قبل ما يعلى كنت نفس الاعراض عندك ليه؟ يقولك اصلها بتحصل قبل ما السكر يعلى، يخرب بيت كده، ما تفهمنا ليه؟ طالما انت وهو فاهمين. ليه الاعراض دي بتحصل قبل السكر ما يعلى؟ ليه بيجي لي اختلال في الاعصاب الطرفيه ليه؟ ليه؟ ليه اجسام حتت في جسمي ما بحسش بيها؟ ليه بيجي لي ديسكات؟ ليه جالي مراره؟ ليه جالي مراره؟ تمام؟ والاغرب ان مفيش اسيتون. اصبري شويه، الاسيتون هيجي دلوقتي. اهدي اهدي يا ابو عدي والوجاين، اصبر على الاسيتون، ده احنا نفسنا في الاسيتون. ما السكر هيتحول لدهون، بس انهي سكر بانهي حاله يا دي النيله يا اخوانا. السكر بيتحول لدهون للحفاظ عليه. الجسم فاهم ان الجلوكوز ده ذهب، وقت ما عاوزه هعمل منه دي ان ايه ار ان ايه اي تي بي جي تي بي، هعمل منه ريبوز، هعمل منه فركتوز، هركبه واعمل منه جلايكوجين عشان احافظ عليه برضو، هعمل منه دهون عشان احافظ عليه برضو، هسحبه تاني بعد ما انزله في البيبي ميه، يعني بعد ما انزله في البيبي في الكلى برجع اسحب الجلوكوز تاني. ده بمزاجي وانا سكري 600 الجسم محتاج السكر في كل عمليه حيويه الا الطاقه الا الطاقه الا الطاقه الا الطاقه. اديني قلت اهو، السكر مش مصدر للطاقه، الجلوكوز مش مصدر للطاقة، اديني قلت اهو. الجلوكوز مادة للتصنيع، اعمل منه هرمونات، اعمل منه كل انواع السكر التانية، اعمل منه الحمض النووي، اعمل منه احماض امينية وبروتين، 13 امينو اسيد، 13 امينو اسيد، 13 حمض اميني بصنعهم الجلوكوز، وصنع الباقي من مخلقات عملها الجلوكوز في الكريبس سايكل. ها؟ من الاخر. يبقى الجلوكوز مش مصدر للطاقة. الجلوكوز مادة للتصنيع. الجلوكوز المادة الخام لكل المصنعات في الجسد من بروتين وهرمونات، وجسم ما بيحتاج ما بيعوزه بيخزنه. بس انا هفهمك ايه اللي بيحصل. انت عايش في التهاب من سن السنتين، من اول ما بتتفطم لحد سن الاربعين، سن الشكوى، السن اللي ربنا قال عليه حتى اذا بلغ اشده منتلي وفيزيكالي انت بتقول عليه سن الضعف، خد اسبرين ليجيلك جلطات. طب الجلطه سببها ان انا عندي الصفايح شغلها عالي؟ لا، بس احتياطي. واشرب ميه كتير، هو انا عندي نقص في الميه؟ بس احتياطي. وقلل دهون، هو انا عندي مشكله في الكوليسترول؟ لا، بس احتياطي. الله يا اخوانا، هو سبب الجلطه ايه؟ هو ما يعرفش. هو عمل لك ايه بقى؟ زي ما انت بتقول لك ايه؟ في انبوبه مكسوره هنا، انت عملت محور وعملت كوبري عشان تعدي الانبوبه المكسوره وما صلحتهاش. قصه ببساطه كده، الجلطه ما سببهاش كده. وانا هقول لك بقى الجلطه سببها ايه؟ بس مبدئيا عشان انت عارف، الجلطه سببها شيخوخه الاندوثيليوم، شيخوخة الاندوثيليوم، النسيج الطلائي للأوعية الدموية. الخلايا بتفقد قوتها، الخلايا بتفقد مرونتها، الخلايا بتفقد التواصل ما بينها وبين بعض بالمنظر ده، فبتتفتح. مجرد ما الخلايا دي تتفتح أكن مواسير الصرف بتاعتك دابت، البارومة كلتها، الميه تخش بقى من جوه البارومه دي تشقها نصين، فتلاقي ناس يجي لهم يقولوا ايه؟ جالك ديسكشن. ديسكشن يعني ايه؟ جدار الوعاء الدموي اتفتح ودخل جواه الميه، دخل جواه الدم. فالاورطه اقول له جالك ديسكشن، جاله تضخم في الاورطه، جاله ديسكشن. هو الديسكشن ده سببه بيعمل ايه بعد كده؟ يعمل التصلب في الشرايين الصغيره الاصغر شويه. والتصلب بيحصل ايه وراه؟ يحصل وراه ضغط عالي. وبعد كده تصلب يحصل وراه ايه تاني؟ يحصل وراه مشاكل في الكيدني، في الكيدني في الكلى، من ورا التصلب في الشرايين. يبقى بدايه القصه ايه؟ تصلب الشرايين، شيخوخه النسيج الطلائي للاوعيه الدمويه. وانا هقول لك الشيخوخه دي بتحصل ازاي النهارده. نسمي الله، وقفنا عند العيان راح اشتكى ان هو بدا جسمه يخس وبدا يحس بضعف وهزال وعلاقته الجنسيه مش كويسه واعصابه الطرفيه مش تمام وتنميل ورعشه وشكشكه، راح للدكتور. الدكتور قاسله، عمل له تحاليل، قال له ايه ده؟ ده انت عندك مبادئ سكر. هناخد مكرون الصبح وجلوكوفاج مع كل وجبه، قوم اتكل على الله. الدايماكرون بيعمل ايه؟ بيشغل الانسولين اكتر من اللازم، فالراجل اتعود ان هو بعد كده يفطر وياخد الامريل او الدايماكرون بتاعه الصبح، بعد الساعه 1 الظهر هو متعود عارف ان هيجي له هبوط، روحه بتروح منه وتتسحب ويعرق، فيقوم واخد سندوتش زباله تاني، فيبدا سكره يعليه من اول وجديد وهكذا، وهي دي العيشه اللي هو عايش فيه. يبقى احنا وصلنا لمرحله ان الانسولين بقى زياده في الجسم، صح؟ مش هو ده اللي انا بحكيه؟ كويس. عايز احكي بقى حكايه السكر. ايه اللي بيحصل؟ السكر بيدخل خلايا المخ كماده خام وكوقود من غير اعتماده على الانسولين، بيدخل الكلى من غير اعتماده على الانسولين، بيدخل خلايا الكلى، انا كلامي واضح، بيدخل خلايا الكلى، بيدخل خلايا الامعاء في امتصاصه وافرازه من غير انسولين، بيدخل الشبكيه من غير انسولين، بس بيخش عن طريق قنوات محكومه باحتياج الخليه. القنوات دي اسمها النواقل، اسمها جلوتس، نواقل الجلوكوز. 14 واحد مكتشف لحد النهارده، واحد بس الانسولين بيتحكم فيه. يبقى السكر الجلوكوز بيخش الخليه، فخلايا الجسد كلها، مخ، كلى، امعاء، شبكيه، من غير انسولين. انا مش محتاج الانسولين في حاجه، لا، ده انا هدخل الخليه حسب احتياج الخليه ليا، عن طريق مستقبلات. المستقبلات دي اسمها ايه؟ جلوت. جلوت عندي جلوت 1 و2 و3 و4 لحد جلوت 14. في 2 جلوت بيتحكم فيهم مين؟ الانسولين. ايه هما؟ ده جلوت 4. جلوت 4. جلوت 4 بقى موجود فين؟ موجود عند الكبد، يحول السكر نشا ودهون. موجود عند العضلات، يبني شويه عضلات قليله ويبني دهون كتيره في العضلات. عند النسيج الدهني، سواء حوالين العضلات او تحت الجلد او حشوي، يكون دهون. يبقى شغل الانسولين على جلوت 4، على المستقبل رقم 4 للسكر، تمام؟ بيقول كبد دهني، دهون حوالين العضلات، دهون تحت الجلد، ودهون حشوية. ده شغل ايه؟ ده شغل الانسولين دلوقتي، ماشي؟ يبقى السكر هيدخل خلايا المخ بمزاجه وبمزاج الخلية، هيدخل خلايا الكلى بمزاجه وبمزاج الخلية، لكن طالما الانسولين اشتغل هيدخل الجلوكوز حماية ليه نشويات ودهون في الكبد، نشويات ودهون في العضلات، نشويات ودهون حوالين الاحشاء، ودهون طبعا تحت الجلد. فالعيان يسمن مرحله الانسولين الكتير، لان انت مجرد ما الدكتور بيديك الدياماكرون او الامرل بينشط عندك ايه؟ بينشط عندك الانسولين. الانسولين يعمل ايه؟ يقفل الحنفيه دي، حنفيه تكسير الدهون. يبقى الانسولين اكشن، الانسولين اكشن، هنقولها لكم، اصبري. الانسولين اكشن قفلت حنفيه تكسير الدهون، جسمك مش هيكسر دهون، والدهون هتتعبى جوه الكبد وحوالين العضلات، ودهون حشويه. خلاص خلاص. يبقى الانسولين وظيفته المحافظه على الجلوكوز وتخزينه. خلاص ماشي. بعد شويه طول ما بطنك بتزيد يبقى لسه ما فيش مقاومة، بس افراز الانسولين عندك في السماء، انسولينك عالي في السماء دلوقتي. ودي الخطورة، مش في السكر المشكلة، ان الانسولين لما يقعد فترات طويلة عالي والجلوكاجون مش قادر يطلع قدامه، وانت كل شويه بتطلع الجلوكاجون بالتهاب باكل غلط، فبيحصل مشكله هقولها لك اهي. الهايبر انسولينيميا، استمرار تواجد الانسولين يساوي كبد دهن، سمنه طرفيه وسمنه موضعيه، اللي بيسموها بقى ايه؟ سمنه الارداف والبط. ده بسبب الانسولين العالي. بيعمل بقى خلل في حاجتين. الجلوكوز ليفل بيخليه دايما نورمال، يا بيقل مع الدواء زي الدياماكرون او الامرين، وخلل في ال LDL وال HDL. هي دي بقى المهمة، ركز معايا عشان هتعرف ليه. حضرتك احنا قلنا المرة اللي فاتت ان الكبد بيصنع وبيخزن، صح؟ صح. بمجرد ما الانسولين بيشتغل والاكشن بتاعه بيفضل عالي بيبقى مخزن وبينسى عمليات التصنيع. الكبد كان المرة اللي فاتت بيصنع ايه؟ جلوكونيوجينيسيز، بيصنع جلوكوز، وكان بيصنع ايه تاني؟ بروتين، وكان بيصنع ايه تاني؟ كوليسترول، وبيصنع ايه تالت؟ فوسفوليبيدز، يبقى التصنيع كله في الكبد وقف. تصنيع الكوليسترول هيقف، تصنيع الدهون الفسفورية هيقف. انا عمال اعبي في ايه بقى؟ في دهون ثلاثية عادية. فالكبد تحول من مصنع لمخزن، نسي التصنيع، لا بيصنع جلوكوز ولا بيصنع بروتين. عشان كده المصل ماس تقل عند الناس دي، يقول لك عضلاتي فيها وهن، يجي يعمل انبادي يلاقي العضلات قليلة. عارف ليه؟ عشان خاطر الكبد مش بيصنع بروتين، الانزيمز بتاعته كلها تقع. عارف ليه؟ عشان الكبد مش بيصنع بروتين. الخلايا بتضعف. عارف ليه؟ عشان ما بيوصل لهاش فوسفوليبيدز، ما بيوصل لهاش كوليسترول، ما بيحصل بعديها خلل هرموني، كل ده تباعا. يبقى مجرد ما الانسولين اشتغل حنفية تكسير الدهون اختفت، الدهون اتكونت في الكبد وحشويا وحوالين البطن وتكونت في طرفيا، والكبد بطل يصنع جلوكوز. المهم الايه؟ المهم لكل حاجة، حتى الانقسام، حتى القسام الخلوي. انا محتاج اضاعف الدي ان ايه والار ان ايه، محتاج اضاعف الغشاء الخلوي بتاعي، محتاج اضاعف كمية الميتوكوندريا، محتاج اضاعف الحمض النووي. كل ده لازم اضاعفه. هضعفه بايه؟ بالجلوكوز كمادة خام، بالجلوكوز كمادة خام، وبالاحماض الدهنية كمادة للحرق، المازوت بتاعي، الوقود، الفول، الفول احماض دهنية، المادة الخام جلوكوز. طب غشاء خلوي فوسفوليبيدز، طب انا عايز كوليسترول عشان خاطر الغشاء يبقى طري من ال LDL، طب انا عايز احماض دهنية احرقها من ال LDL وال HDL، طب انا عايز كوليسترول اصنع منه فيتامين دي من ال HDL ومن ال LDL، طب انا عايز كوليسترول اصنع منه سكس هرمونز بال HDL وال LDL. عرفت مين بيوصل فين ولا لسه؟ عرفت مين بيوصل فين ولا لسه؟ مين اللي رايح فين؟ مين بيغذي ايه ومين رايح بايه؟ مين بيشغل ايه ومين ما بيشغلش ايه؟ اللي فهمت القصة ولا لا؟ يبقى انت طول ما انت بتحفز الانسولين، جليبتس، جالفاس ميت، جلوكوفانس، ادي يا ادي ده يا ماكرون، اماريل، سيطر على السكر، سيطر على السكر. وانت عمال تعلي انسولين، انسولين خلى السكر غير انه عمله ذهب بقى عمله نادره، بقى موجود في الدم وجسمك خايف يستخدمه، لحسن المخ محتاج له وقود، والعضلات محتاجه له كماده خام، والكليه محتاجه له ماده خام، وكرات الدم الحمراء محتاجه له وقود، وانت عمال تنزل في امه تحت الارض. غير انت واقف تصنيعه، واقف تصنيعه منين؟ واقف تصنيعه من فضلات العضلات. تتكون بقى تركن، هي فين؟ حموضة. بايرافيك يركن، لاكتيك يركن، عندك حموضة دايما في جسمك، وجسمك بيتخلص منها ازاي؟ ما هوش عارف، نفسه يحولها الجلوكوز وانت كاتمه بالانسولين. فهمت ولا لسه؟ طول ما انت قاعد عضلاتك تسخن بقى شوية، نص درجة حرارة، جسمك يترعش، يطلع بايرافيك اكتر ولاكتيك اكتر، وتحاول تصرفه الجلوكوز، ما انتش عارف، يقوم جسمك عامل انسولين ريزيستنس. وقف بقى شغل الانسولين ده وشغل الجلوكوز غصب عن عين اهله. افتح حنفيه حرق الدهون، وانت بقى ازاي الانسولين ما يطلعش وما يشتغلش؟ ادي انسولين يا معلم، 30 وحده، 40، 100 وحده. اصل هيخش في اسيدوز يا ابني، الاسيدوز اللي عنده الحموضه من كتر البايروفيك واللاكتيك، مش بالكيتون بوديز. الكيتون بتطلع تتحرق في ساعتها، الكيتون بتطلع تتحرق في ساعتها، الكيتون بتطلع تنقذك اصلا. ده اول ما تشوف الاسيتون في الدم تعرف ان الكبد اشتغل. تقف بقى تساعده وتواتشت اتفرج. والله بقى الواد دخل في غيبوبة خلاص نظبط له نفسه وضغطه وخليه في غيبوبته نايم لحد ما يصحى. وانتهينا. عايز تساعده بشوية انسولين خفاف ساعده، بس مش تحرق على امه لحد ما تموته. مش هيخف، مش هيخف، هيفضل السكر يعلق قدامك. ليه؟ الجسم هو اللي رفض. تقوم انت تقولي لا اصل الجسم مش فاهم، السكر عالي هيبهدل الكلى. هيبهدل ايه يا ابني؟ ده جسمك النهارده رفض، اعلن العصيان على الانسولين، قال لك كفايه مش عايزين تاني انسولين. تقوم انت تقول له لا انت ما انتش فاهم، انت الانسولين اللي عندك قليل يا ابو بنكرياس بايظ، انت واللي خلفوك بنكرياسكو بايظ. انا عياني بقول له سكرك هيرجع طبيعي اما كبدك يرجع طبيعي، هيشغل هو الانسولين اللي عندك ان شاء الله يكون فسفوسه. لو عندك فسفوسه انسولين هيشغلها. يلا افهم، يعني لو عندك فسفوستين انسولين هيشغلها. انت الهلكه اللي عندك مش بسبب السكر العالي. انا هكمل لك اهو يمكن تفهم بقى. طول ما الانسولين بيقدر ينزل السكر ويحوله لدهون انت مش هتشتكي، هتفضل تكسب وزن واعراض الشيخوخه عندك. بس لسه اسمك ايه بقى؟ انت الاعراض عندك يقول لك ايه؟ انت ما قبل السكر. طول ما انت بتتخن يقول لك ايه؟ انت مقاومه انسولين، انت مش سكر. لا، المقاومه معناها الانسولين مش شغال. لحد طول ما انت بتتخن انسولينك شغال. طول ما انت بتتخن انسولينك شغال، افهم الكلمه. طول ما انت عمال تربي دهون الانسولين بتاعك شغال، قافل الحنفيه بتاعت تكسير الدهون كده، ضبه ومفتاح. اللهم بلغت اللهم فشل. بص بقى، الدوره الطبيعيه للـ LDL والـ HDL كالآتي. بص، الـ LDL عامل كده والـ HDL عامل كده، الاثنين اخوات على فكره. هما قالوا ال LDL ده مضر وال HDL ده مش عارف ده النافع. ماشي، الضار والنافع. خدت بالك من الاسمين دول؟ مش اعتباطا قايلينهم بالمناسبه، يعني الضار والنافع ما تصدروش كده. ال LDL اهو وال HDL اهو بيلفوا لفتهم في الدم. الاثنين دول مكونات شبه خلويه، مكونات. كنت فين قبل بابا وماما ما يموتوا؟ امال مين اللي عندكم بيفتح الباب؟ طيب ست رحمة الله عليهم، احنا كلنا رايحين. انا بهزر بقى، كلنا رايحين يا قلب، كلنا رايحين. احنا املنا في اللي جايين، املنا في اللي جايين ان شاء الله. بص، ال LDL بيطلع بسرعة اكبر طبعا، يعني من 60 ل 100، وده يكون فوق 60. يعني ده نقدر نقول ده ضعف ده، لان ببساطة ده مكوناته اغلى شوية، ده فيه بروتين اكتر فعشان كده هاي دينستي، وده البروتين فيه اقل فعشان كده لو دينستي. لكن الاثنين جواهم ده دهون ثلاثيه وده جواه دهون كوليسترول بالمناسبه. يعني ال HDL جواه دهون كوليسترول دهون، وده جواه دهون ثلاثيه، والاثنين بيكملوا شغل بعض، بيطلعوا يلفوا لفه وبيقابلوا بعض، يبدلوا مع بعض انزيمات ومواد خام ويكملوا لفتهم في الجسم. يعني الاثنين مهمين، ال HDL وال LDL الاثنين مهمين. عشان كده عند ال HDL بالذات يقول لك لو قل عن 40 انت فريسك. ال HDL لو قل يقول لك انت فريسك، ال LDL ما يقولكش الكلمه دي، ما يعرفش، ما يقدرش، لان ده اصلا ما بيتقاس، ده ما بيتقاس، ده انا بعرف اقيسه من البروتينات الكتيره اللي عليه. ده بروتيناته اقل شويه، يعني ده البروتينات اللي عليه اللي هو الاخضر دول اقل. بص الاحمر ده كتير، بس هما الاثنين ورده كده، والاسود اللي في النص ده في وسط الورده ده كوليسترول صرف. كوليسترول صرف يعني الكوليسترول السكر الايه؟ مش سمنه مش خطر؟ ولا انت سمنه مش خطر؟ بص المهم، يعني اللفه دي بقى في وجود الانسولين الكتير ما بتكملش، عارف ليه؟ بص الدهون دي انا بطلع كده من الكبد، طول ما انا ماشي بحرق دهون وانا ماشي في الدم كده، فلاقي الحته دي محتاجه شويه دهون عشان الخلايا الاندوثيليوم اللي هي اللي مغطيه الوعاء اللي انا ماشيه جنبه عايزه تحرق دهون عشان عايشه، فيقوم هو مطلع لها من عنده فري فاتي اسيدز، مطلع لها من عنده احماض دهنيه حره تحرقها من جوه، فيصغر يشرينك يصغر. المهم دوره حياته يصغر يصغر يصغر، ال دي ال وال اتش دي ال نفس الكلام، يصغروا يصغروا يصغروا. قدامهم حاجه من اتنين، يا ال دي ال يقوم جاي هو فوسفوليبيد يمسك في الخليه ويبقى حته واحده منها، يعني يقوم جاي مقرب كده، هو شبه خلوي بس صغير زي القمر والارض كده، يعني قرب يقرب يقوم ماسك فيها، ده ال دي ال الجزيء ال دي ال، يبقى ماشي وهو شبه خلوي والخليه اهي، الخليه عايزه ترقع حته في الغشاء الخلوي بتاعها، فيقوم ال دي ال ماسك فيها ولحمها كده. حلو، انت مركز معايا؟ يعني ال دي ال ده انتحاري رايح بيعمل يرمم، يدي احماض دهنيه حره ويدي فوسفوليبيدز ويدي كوليسترول. ميرسي يا علاء، ميرسي يا قلبي، يا رب يكون بس الكلام ده بيوصل للناس. مش عارف، انا بتعب شويه وبحاول ابسط الكلام بس مش عارف يعني بيوصل ولا لا، مش عارف، يا رب يكون بيوصل. ستي لا، ما اللي هيمشي على النظام ده هتقعد تخلف لحد 57 سنة بس، خلاص؟ اللي هتمشي على النظام بتاعي ده لحد 57 سنة، ما هو الكبد الدهني جاي اهو، ما هو هو الكبد الدهني ده صميم الكلام. يا رب بس يكون الكلام ده بيوصل للناس زي ما أنا عايزه يوصل. المهم هو ده ال LDL وال HDL، الاتنين دول كائنات، ده عصير كوكتيل. ده عصير كوكتيل اهو. كوكتيل زعبوط، بص عصير زعبوط كوكتيل اهو اهو. ريهام عيد، ريهام ابعت لنا، ابعت لي على الصفحه دلوقتي وانا هبعت لك رقمي. انت دكتوره، انا عارف انت دكتوره، وانا هنتواصل انا وانت سوا يا حبيبتي. الكلام ده على فكره، الكلام ده موجود في الكتب بالمناسبه، الكلام ده موجود في كتب البايوكيمستري، موجود في كتب الفيسيولوجي، بس هما في حتت بيغشوها بقى، اللي هو ايه، ده خارج وده داخل. لا يا قلبي، الاثنين تصنيع كبدي والاثنين خروج كبدي ورجوع كبدي. حتى الادويه الجديده النهارده بتشتغل على الكبد اللي هي شغاله على ال دي ال ومش محتاجها، ده انا ال دي ال بتاعك هشغله لك نار، هيبقى 160 في التحليل بس شغال نار، عمال يرمم عندك، ما انت عندك 36 تريليون خليه بايظه، محتاجين بقى فوسفوليبيدز ومحتاجين كوليسترول منه ومحتاجين منه دهون عشان يحرقها. خلي بالك كل ده ما جبت سيره الجلوكوز، كل ده ما جبت سيره الجلوكوز. الجلوكوز ماده خام لتصنيع حاجات تانية اصلا، انا كل ده بمولوكيول واحد ال دي ال، معايا طاقة، معايا فوسفوليبيدز، معايا كوليسترول، ضمنت حياة. والبروتينات اللي هتشيل ال LDL وال HDL الخضراء والحمراء دي تصنيع دقيق، محتاج خلايا كبدية محترمة، ومحتاج منك اسينشال امينو اسيدز اللي موجودة جوه جنين الرز وجنين القمح يا قلبي. التريبتوفان والتيروزين، الاسينشال امينو اسيدز موجودة جوه الرز، موجودة جوه القمح اللي بتاكله في التوست، اللي هو مهم لتكوين الحاجات دي. خلاص؟ اللي مهم لتكوين الحاجات دي، اللي انت بتخبيها، اللي بتروح تاخد كريستور وقاتور، تقول لي اصل القرايات. ادي القرايات. ادي هم فاهمين يعني ايه ال دي ال و اتش دي ال؟ مش فاهمين. مش فاهمين ده. مش فاهمين ان هي سايكل كبيرة، ده سيمي سيلولر، دول شبه خلوي. مش اصل ده كوليسترول، اصل ده الكوليسترول هيترسب في الزعبوط، اصل هو اللي قفل الشحروق، اصل ابويا مات بكوليسترول بعد ما كان ليت الخروف، ما هو واكل قبلها فته حمار، ابوك واكل فته وضرب قبلها بيض وشارب لبن، مش من الليه. ليه ايه اللي بتطلع من زورك على الشرايين دي؟ انت عبيط، الليه بتد كده على طول، مفيش وصلات، حاجة غريبة قوي يا أخي. ناس ما فيش إيمان بالله خالص، يقول لك من فيترينري احمد، يا احمد انا بقى عندي قلم من بتوع البيطري. يقول واحد يقول اطلع معاك ويرجع يسحب كلامه، هيطلعوا يقول لك حيوانات مقتره ويطلعوا في الاخر مش مقتره. ما تحرجونيش مع الناس، اقول ايه للشعب بتاعي؟ اقول له ايه يعني؟ امبارح بكلمه في والنهارده اطلع قدامه ايه؟ ما يصحش كده بقى. بتوع البيطري والمحاسبين الاثنين ماليش دعوه بيه. خلاص فهمت دي ولا ما فهمتهاش؟ فهمت اللفه دي ولا ما فهمتهاش؟ اللفه دي ضروريه لخلايا جسمك. 36 تريليون خليه محتاجين تجديد مستمر. خلايا الجلد وخلايا الدم وخلايا الامعاء وخلايا الزفت على دماغك، كل دول عايزين يتجددوا. فمحتاجين ال LDL، ولا محتاجين من حضرتك بقى امينو اسيدز واي بروتين، ولا محتاجين من حضرتك تبعد عن السكر. ده محتاجين من حضرت اهلك شويه صيام، وما تاكل شويه دهون مع شويه الدقيق اللي انا قلت لك عليهم، التوست يعني توستها بزيت زيتون حضرتك يا معالي الوزير، عشان تعرف تبقى كويس، بدل ما انت قاعد تشتكي للي هنا واللي هناك بطبق السلطه بتاع اهلك. اه يما كبد المناعي، يا ترى ايه اللي عمل الكبد المناعي؟ هل كل حاجه مناعيه؟ جاي جهاز مناعتك ده مش فاهم بيعمل ايه؟ هل جهاز مناعتك ده مش فاهم بيعمل ايه فعلا؟ ولا انت بتعاملوه معامله غلط؟ يعني محملينه فوق طاقته، الكورتيزون مخلينه اكزوست، مخلي الكورتيزون مش عارف يطلع اصلا، يعني الكورتيزون مش عارف يطلع من عندكم. بتحبني؟ ماشي يا عم، وانا كمان بحبك يا احمد، بس انا قلت لك اهو، موضوع البيطري مقفول معايا شويه. والمحاسبين داخلين في الكالوريز، وكل واحد يبقى معاه آلك حاسبه، انا هديك 160 كالوري تفاح و20 زعبوط والباقي ميه ساقعه، قوم. ايه يا عم ده؟ ايه يابا ده انت هو ده؟ اعتبرني يا اخي زي ابوك، كلمني كويس يا ابني انت وهو يا ابني. شغل محاسبين قوي. بص بقى الكلام الكفته ده، اهم شروط الهيلثي فود تظبيط العصبيه، ده كلام زعبوط يا استاذه همسه، ده كلام زعبوط. لا، الهيلثي فود اللي يخليني وانا قاعد مرتاح، اتريق وقت ما احب واتعصب وقت ما احب، واروق وقت ما احب واخف وقت ما احب، وانام وقت ما احب واجوع وقت ما احب. فهمت يا قلبي؟ هو ده الهيلثي فود اللي يخلي قولوني سليم، اللي يخلي صحتي تمام. ده الهيلثي فود، مش الهيلثي فود بقى اللي يخليك مش عصبي. يا دكتور انت عصبي ليه يا دكتور؟ لو النظام الغذائي بتاعك يا دكتور كويس ما كنتش تبقى عصبي يا دكتور. ما بلاش بقى الكلام اللي يعصب الدكتور ده. الله، ما تظبطي يا مدام، كل واحد يا جماعه يلم المدام بقى وقاعده في البيت. الله، ما كفايه الهم اللي احنا فيه يا بابا. لو كان النظام مظبوط ما كنتش تبقى عصب، لو كان النظام مظبوط كنت قلعت مش عارف ايه، لو النظام مظبوط ما كنتش طلقت مش عارف ايه. يا اخوانا انت مال اهلك يا ابني بالكلام ده؟ ما يخصكش يا بابا. انا شخص غضوب عصبي لعين يا اخي، سيبني في حالي بقى. الله يا تامر وانا كمان بحبك والله. قذافي، انا كل ما اقرا اسمك بيجي لي غير اسمك انت على البتاع، خليها على الله، خليها بنحبك اي حاجه، لكن كل ما اقرا اسمك اخاف، افتكر سفاح الجيزه. كان اسمه قذافي برضه. ايوه والله يا ابني قاعدين فاضيين لي، لو انت كان النظام كويس ما كنتش، لو كان النظام كان نفع ليه يا ابني كده يا ابني؟ يا ابني والله ما انا كويس. وبتكلم عادي يا ابني، مش ماشي على ايدي يعني، ما انا كويس يا ابني. ده انا الدكاتره اللي بيجيبوها لي نفسي واحد يبقى سليم معافى بدنيا، عشان خاطر اما ازعق فيه ما بقاش خايف عليه، كنت خايف والله على الناس ازعق فيها يحصل لهم حاجه. الله، فين هرمون الذكوره اختفى ولا ايه؟ الان ناس صوتها بقى ايه؟ الله، التستوستيرون فين؟ فين التستوستيرون؟ الله، يقول لك عبد الحليم حافظ التستوستيرون باظ وشعره نقم بسبب الكبد. اما الكبد باظ شعره ناعم. الله، ما تقول لنفسك منك ليه؟ ما كانوا بيقولوا لنا كده بتوع البطنه، يقول لك اصل عبد الحليم قبل ما يموت الكبد باظ، فالكبد ما بيصنعش هرمون الذكوره، وبيكسرش هرمون الانوثه. الله، طب ما الكابل الدهني بيعمل كده برضه منك ليه؟ له له له لها لها. الله، ناس مستفزه قوي. لو انت يا دكتور النظام كويس ما تبقاش عاصم كده، لو انت النظام مش عارف ايه ما تبقاش، لو النظام كويس ما كنتش تبقى انت وحش. على العموم ربنا يسامحهم، دعا الخلق للخالق. انا خليني في شغلي. بص حضرتك بقى، في حاله وجود الانسولين يا معالي الوزير انتاج البروتين بيقل، صح؟ فالال دي ال والاتش دي ال ما يطلعوش بالصوره الكافيه، صح؟ صح. بس خلي بالك الانسولين بيعمل حركه غريبه هنا بقى. الانسولين بيعمل ايه؟ حركه غريبه. هو في كل حته بيمنع تكسير الدهون ما عدا جوه اللايبوبروتينز يكسرها. مين؟ الانسولين، ويزودها. الله، ده الانسولين بيعمل الحركه دي ليه؟ عشان يطلع احماض دهنيه حره ويحافظ على السكر. ده نفس الكلام بتاع المره اللي فاتت، يعني في التيشو جوه الانسجه جوه الكبد بيكون دهون، لكن جوه ال LDL وال HDL بيشغل اللايبيز، فيطلع من هنا احماض دهنيه حره عشان يحافظ تاني على الجلوكوز. ده الانسولين. بس المشكله مع الافراز الطويل الاثنين دول بيعجزوا، مع قله انتاج البروتين ال HDL ما يطلعش، يبقى انا معنى كده ان انا نظريتي بتقول ان مش هيحصل لك تاثر قبل ما يحصل اختلال في الاتش دي ال. تاني يبقى نظريتي بتقول انت جسمك مش هيتاثر ويشتكي قبل خلل الاتش دي ال. عشان كده العيال الصغيره اما يتخانوا وتيجي لو عملت له تحليل دهون تلاقي ال دي ال بتاعه عالي والاتش دي ال بتاعه وطي. الله، قبل ما يجيله السكر، قبل ما يجيله السكر لازم يحصل الخلل ده، ان ال LDL وال HDL يعجزوا يترموا هنا بقى كده. ليه؟ الانسولين عمال يشغلهم يلفهم دم ويفضي المحتوى الدهني بتاعهم، السايكل ما بتكملش، ما بيرجعوش الكبد، والكبد ما بينتجش بروتين. حاله بقى في منتهى الزباله. بص در علي، المفروض نظامك خليك هادئ ومرتاح، للاسف النظام ده بيخلي الواحد عصبي واخلاقه مش كويسه، عشان انت فاهمه. يعني هو ده النظام، ده مشكله النظام الاصلي. ان هو بيخلي الواحد عصبي واخلاقه مش كويسه. واعصابه في مناخيره بعيد عنك. يعني اعصابه بتبقى في مناخيره. يعني لو سحب اعصابه شويه الناس هتزعل. ليه يا بروف الدكاتره بينكروا كلامك؟ المفروض يعترفوا انهم مش فاهمين. لا، هو انت بالعقل كده تعترف ان انت ما انتش فاهم ولا تنكر؟ انهي اسهل؟ تنكر. هو انت ايه السؤال العبيط ده؟ السؤال ده عبيط بس يحترم. يعني السؤال ده عبيط. هو السؤال مش انت، يعني السؤال هو اللي عبيط. الصراحه يعني اولا هو يقول لك على راي حد لك ان له الملك علينا. يعني أن له الملك علينا، فاهم؟ الموت من غير صوت. اللي عايز يموت يموت من غير صوت. والله أخلاقي يعني أعصابي في مناخيري. الشيخوخة بتاكل فيها. أنت هتعرفي الشيخوخة بقى منين؟ ما هو أنت ال LDL ما بيوصلش. وعجز وما بيتكونش منه جديد. أنا عايز أكون جديد بقى منه فوسفوليبيدز وكوليسترول و خلاص؟ طيب. بعد شوية أنا بفكر حضرتك بمعلومة أهي، عشان بقى الناس اللي بتقول هنكر. صح، بس هنكر. الجلوكوز ليس مصدرا للطاقة إلا في المخ. أحيانا اللي هي في وفرة الجلوكوز وكرات الدم الحمراء، وهذه ليست خلايا حية. كرات الدم الحمراء ليست كرات خلايا حيه، كرات الدم الحمراء دي مكونات ليها عمر افتراضي 3 4 شهور، الجسم بيكونها ويرميها هي والصفايح. ليهم عمر افتراضي، ارمي يا معلم ويتاكلوا بعد الوقت ده، يعجزوا ويموتوا لوحدهم اوتوماتيك. لكن الخلايا الحيه عمرها اقصر من كده بكتير. يعني يومين ثلاثة أربعة ما بيتطولوش، يعني تيشو بلازما سيلز ممكن تقعد 7 أيام مثلا. لكن مفيش خلية بتقعد سنين، مفيش الكلام ده. يعني انت خلايا جلدك دي مش خلايا بتاعتك وانت طفل. يعني لكون بقى فاكر وانت طفل الخلايا مكملة مع اهلك تكون انت عبيط بقى ولا حاجة. لا، ده انت خلاياك دي كلها اتغيرت 200,000 مرة. وكل يوم بتتكرر وبتتغير، يعني ده الجلد ده معمول عشان يتغير. خلايا النسيج الطلائي بتاع الامعاء كلها بتتغير كل يوم. الخلايا اللي مبطنه الاوعيه الدمويه كلها بتتغير كل يوم. فانت عايز ايه؟ انت عايز مواد خام. مش اهم حاجه بقى احنا هنحرم السرطان من الجلوكوز، ازاي يا عبيط؟ هنمنع السكر، والله ايه؟ ايه ده؟ لا ده انت عبيط يالا ولا ايه؟ هتمنع السكر فهتجوع السرطان؟ هو انت عارف السرطان ده اتكون ازاي؟ وايه البيهيفير بتاعه؟ انا هجوع السرطان وهمنع عنه السكر اللي هو بيغذيه، وهجوع الكانديدا. وايه يا عبيط؟ انت عبيط. والله عبيط قوي. انت متخيل عبيط؟ يعني انت ما في، لو في اعبط منك اقول ما فيش اعبط منك نهائي. امنع السكر عشان السرطان يموت، انت اللي هتموت ومخك هيموت والسرطان هيعيش، ايه رأي حضرتك بقى؟ عشان انت عبيط، ها؟ وصدقت العبط اللي زيك. طالما هم فهموا ان هم اذكى من جسمك، طب انت عارف السرطان اتكون ليه اصلا؟ تفتكر السرطان اتكون ليه؟ هي خلايا اتجننت بس كده؟ ولا الخلايا دي ليها هدف؟ ها؟ يعني هي اتجننت وبس ولا ليها هدف؟ ده انت لو بصيت لشغل الميتابوليزم بتاعها هتعرف ان ربنا خلقها لرحمتك. ايه رايك بقى؟ يعني السرطان ده لما اتكون عشان يرحم العضو اللي اتكون جواه، عشان يلم وراه الفضلات بتاعته وياكلها. ايه رايك بقى؟ وبيفضل يكبر طول ما انت بتديله فضلات. ها؟ تاني ولا لسه ما فهمتش؟ يعني السرطان اتكون في الرئة عشان ياكل فضلات الحاجات اللي حواليه، وعنده احساس ان العضو اللي طلع فيه السرطان مش قايم بواجبه، وده صح. ها؟ مش اتجننت وخلاص. وهي اتجننت ليه اصلا؟ عشان كده السرطان بيخف مع النظام. عشان كده السرطان بيخف مع النظام. بص بقى، ادي يا عم جزيء ال LDL او ال HDL من قريب. عبارة عن ايه؟ عبارة عن جزيء شبه خلوي اهو، فوسفوليبيدز شبه الخلية بالظبط، وهنا بدل السيتوبلازم جوه هنا في دهون، وادي فوسفوليبيدز، وفي النص شرايط الكوليسترول اهي اللي هي عاملة الزجزاج السودا دي، ده الكوليسترول موجود في كل غشاء خلوي اهي، ورده اهي، وبره الورده دي البروتين الناقل اللي هو الابو بروتين، ده بتاع ال HDL غير بتاع ال LDL، ده الاختلاف الوحيد بين الاثنين من بعض، ده بروتينه مختلف عن ده طبعا، وكميه الدهون ونوع الدهون. يعني نوع الدهون في ال HDL دهون كوليسترول، نوع الدهون في ال LDL دهون ثلاثيه، لكن التركيب العام هو نفس التركيب. فهم دول المواد الخام. جسمك عايز دهون فوسفوريه، عايز كوليسترول، وعايز دهون الحرق. المولوكيول ده، الجزيء ده كافي لتجديد الخلية وترميمها. اللي انت محروم منه بقى يا عيال، وادي كوليسترول يا معلم، ادي كريستور يا معلم، ادي كريستور يا معلم. ليه؟ مش عارف، بس موت الخلايا على قد ما تقدر. والنبي يا جماعة بقوا صوروا الكلام ده عشان لو الواحد حصل له حاجة، دي الوصايا العشر. جزيء ال LDL لوحده قادر على ترميم وتصنيع واتمام عمليه الانقسام بمفرده بدون مجهود، باقل مجهود بيعمله، بيسند الخليه يرمم غشاء خلوي، غشاء الميتوكوندريا، غشاء الجولجي اباريتس، غشاء النووي. كل ده جديده مين؟ ال ال دي ال. ومعاه كوليسترول يرصصه تن تن تن تن، غشاء الخلايا يرجع صاغ سليم، مرمى ترميم. يحتاج مين بقى لاكمال الانقسام؟ مواد خام، جلوكوز. يبقى الجلوكوز سبيرنج ضروري، اللي ما بيحصلش بقى مع الانسولين. ركز بقى يلا عشان تعبت، انا بقيت مرهق. عدم توفر هذه المواد الخام في التصنيع او للطاقه له تاثير قوي. حلقه العربيه مأثره عليا، بتكلم عربيه كويس قوي قوي قوي قوي قوي. بص انا هعمل لكم السلايدز دي على ورق زبده. يا زبده انت يا زبده، عشان لما اقلبها كده، بص لما اقلبها كده تقوم على طول، فاهم؟ الجلوكوز هيدخل الخلايا الثانيه، بس للاسف هتحرقه ومش هتستخدمه. الجلوكوز هيخش بقيه الخلايا 36 تريليون، تمام. هيخش يعمل ايه بقى؟ هيتحرق، لان ما عندهاش احماض دهنيه. هنا بقى مصيبه سوده. يبقى انت ما وفرتش مواد خام للترميم، ما وفرتش مواد خام للتصنيع، وحطيت الجلوكوز ماده للحرق. مشكله الجلوكوز بقى ما بشغله للحرق كتير، بيبقى عنده مشاكل، اولها الجذور الحره. هتشتكي انت حضرتك بقى دلوقتي من ايه؟ شيخوخه الخلايا. استخدام الجلوكوز بديل للطاقة. ضعف القدرة على الانقسام. مشاكل الجذور الحرة، الفري راديكلز بتطلع من حرق السكر. السكر ما بتحرقش اصلا، احنا السكر بنصنع منه، فاهم؟ ورقم 5 الاضطراب الهرموني، فيتامين دي، تستوستيرون، كورتيزون. اهو الورقه السيكه، شيخوخه الخلايا، استخدام ده الحاله اللي انت فيها دلوقتي بقى، استخدام الجلوكوز كبديل للطاقه مع وجود الجذور الحره، ما بقاش ماده خام، فمش هصنع بقى ار ان ايه ولا دي ان ايه، احنا عاملين نحرقه. ضعف القدره على الانقسام، ما انا ما عنديش حمض نووي. مشاكل الجذور الحره من حرق الجلوكوز. الاضطراب الهرموني من نقص الكوليسترول. من نقص ايه؟ الكوليسترول. ما وصلش ال دي ال، ما وصلش. هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى، واسمع بقى الحته دي، عشان الحته دي بقى صميم كلامي بقى. يعني ده صميم الكلام بتاعي. مش النظام كويس للتقرحي، هو علاج التقرحي. مفيش علاج للتقرحي غير نظامي. والله العظيم على مستوى العالم ما في علاج للتقرحي. ولا كرونز غير النظام بتاعي اصلا. يلا بص. بص يا سيدي. عند مستوى معين من تدهن الكبد، الجسم بيوقف عمل الانسولين بالرغم من وجوده في الدم، بيعمل حاله الانسولين ريزيستنس، مقاومه الانسولين. ودي بتحصل فين تاني؟ يعني انت قدامك حاجه من اتنين، يا انت يعني انت عبد الحفيظ عادي ومع الدكتور عبد الصمد بتاعك عادي، ورايح وجاي عليه ويا دكتور وتعبان وكل شويه يزود لك دواء ويزود لك بتاع، بس انت لسه ما دخلتش سكرك لسه معليش في الدم، هو مديلك جلوكوفاج ومشيك على نظام الغذاء بتاعك الطبيعي اللي هو الفول والعيش البلدي والبتاع. حلو. جسمك بعد لقطه معينه من تدهن الكبد بيوقف الانسولين، شغله مش عايز، وقف. لان الجذور الحره بقت زياده، فضلات العضلات بقت مترميه جوه الدم، فانت عندك حموضه بايروفيك على لاكتيك على احماض امينيه زياده، فالحموضه البي اتش بتاعك نزل في الدم، فالانسولين شغله كده بقى، والكبد بقى دهني عمال جواه نشا جواه دهون وما بيصنعش حاجه. هوب الجسم ياخد قرار، والقرار ده على فكره بيتاخد على مراحل، يعني جسمك بيجرب، بيجربك انت. يقوم فاتح الحنفيه، انسولين، وقف شغل، تقوم انت خاسس شويه، خاسس، ويبدا جسمك ينزل، وتخش الحمام كتير، بتفضي بقى سكر، لان انت عمال ايه؟ عمال بتحرق دهون، شغلت مكنه الحرق. حلو الكلام؟ حلو. فتقوم انت في التوقيت ده بقى الان رايح للدكتور. الله يا دكتور، ده انا بعمل حمام كتير وبفقد وزن، انا خايف يكون عندي سكر. فيقوم بقى ضاحك ضحكه بقى انت ريقك بينشف؟ تقول له اه ريقي بينشف. اقول لك بتقوم بالليل تخش الحمام؟ تقول له اه بقوم بالليل اخش الحمام. تقول له علاقتك الزوجيه بعافيه؟ تقول له اه علاقتي الزوجيه بعافيه. يقول لك بتنسى؟ اقول له اه بنسى. يقول لك طب خلاص قوم خد الورق ده وروح. الله، ليه يا دكتور؟ ايه يا عبد الصمد، ده سكر يا حبيبي. طب انا علاقتي بالزوجيه بالمدام هتتحسن؟ لا الصراحه لا. انت جيب لها هي كمان السكر بقى عشان تقعدوا زي بعض. طيب اعصابي الطرفيه حضرتك، انا ايديا بتتهز وانا بمسك ال... يقول له لا، ما انت بقى بص تاخد فيتامين بي، ملجا بقى تحت اللسان، في فيتامين بي حقن في تحت اللسان، في البوس، خد فيتامين بي على قد ما تقدر، اشربه، حطه ترانشات مع الخيار على عينيك، المهم فيتامين بي يخش في جميع انحاء جسدك. يقول له طب انا شعري بيقع. يقول له لا بقى، شوف انا هكتب لك بقى وصفه مينوكسيديل، نقط مينوكسيديل لشعر. طب ظهري؟ لا، تروح بقى لابراهيم عبد المحسن، مخ واعصاب. مفيش بعد كده، شوف لك اكيد عندك غضروف. طب شيل حاجه تقيله؟ والله يا عم انا مش قادر اشيل نفسي اصلا. يقول لك بقى والله اصله مرض العصر. طب قولوني يا دكتور. لا، قولون تعمل كال بروتكتين لاحسن يكون عندك سرطان. قولون، ما هو بيبقى فيه انسيدنس ما بين السكر النوع الثاني وما بين السرطان يا عبد الصمد. فيقول لك، فتقول تبص له في الارض كده، يقول بس احنا احسن من غيرنا. يقول له، تقول له اه احنا احسن من غيرنا. يقول لك مش كل ده سكر يعني، ما احنا مصر كلها عندها سكر. فهو يقول لك يقول لك ده الواد ابراهيم دفعتنا مات بسرطان، الحمد لله ان انت عندك سكر بس. فانت تقوموا انتوا الاثنين بتتصافحوا ومتشاركين الالام، كرشك انت والدكتور بتاعك سلموا على بعض قبل ما ارواحكم تسلم على بعض. فاهم؟ هو صبرك بالمرض وانت صبرته بالاعراض، وهرمونات ذكوره بقى متاثره في الناحيتين، ما فيش كبد شغال، فتلاقي الصوت مسرسع. طالما الراجل صوته سرسع تعرف ان هو باظ. فاهم؟ باظ. يقول لك اصل عبد الحليم كبده اما وشعره ناعم، حتى في اخر ايامه كان كل وصوته حلو. فاهم؟ فكل واحد عايز صوته يحلو، عارف السكه بقى، الدقيق، الدقيق وطبق السلطه والفول، اوعى النوتيلا، فيتامين دي على ترانشات الخيار. يس، الخيار ده عملوا فيه كل حاجه، تخيل. والله خللوه وقطعوه ترانشات وحشوه وكلوه، يعني مش عارف اقول ايه خلاص. بنحاول، بننفخ في قربه مخرومه، ننفخ في قربه مخرومه. المهم تبقى نظريتي بتقر ان مش هيحصل مقاومه انسولين قبل الخلل بتاع ال HDL وال LDL. يعني انا عايز اقول لك على حاجه، اول ما الدكتور بتاعك يقول لك انت داخل على سكر اعمل تحليل دهون، هتلاقي فيه مشكله على طول، تعرف ان المبدا بتاعنا هو الصح. هو بيقيسه لك بعدين، يعني بعد، يعني انت عارف لو قيسته في عيل عنده، طب اقسم بالله، وكل واحد بقى يجربها على عياله، كل واحد يقيس HDL في عياله كده، بكره الصبح كله هتلاقيه حاجه في الرصيف كله، والعيال من عند 10 سنين وطالع، من 6 سنين وطالع، واقسم بالله في ناس هتلاقي عندهم ال LDL بتاعهم في السماء. اطفال، اطفال ال LDL بتاعهم في السماء وال HDL بتاعهم في الارض. ده لو عرضته على استشاري قلب هيديله كريستور، تخيل. يبقى قتل الطفل ده، قتله، قتله، ده مش هيبلغ اصلا، الطفل ده مش هيبلغ. طالما وقفت تصنيع الكوليسترول انا هعمل له حلقه مخصوص. انا مع اني عملت له 600 حلقه، بس انا هعمله حلقه مخصوص تاني. المهم اول ما تحصل مقاومه الانسولين هيحصل ايه بقى؟ حنفيه الدهون تتفتح، حنفيه تكسير الدهون تتفتح، الكبد الدهني يفقد دهونه ويفقد نشوياته، البطن تفقد دهونها، العضلات تفقد الدهون اللي حواليها وحول الأحشاء، الدهون تشتغل على ودنه، ويبدأ بعد الكبد ما يفضي الدهون اللي جواه يبدأ مرحلة التصنيع. مرحلة ايه؟ تصنيع، يصنع أجسام كيتونية، مصدر للطاقة فين؟ في الدماغ، مصدر للطاقة فين؟ في العضلات. بحافظ على السكر يا حمار منك ليه؟ افهم، اما بوقف الانسولين انا عايز السكر في مهمة تانية، عايز السكر في مهمة تانية، انا عايز النهاردة دول هطلع منهم نار، احماض دهنية تملى الدم تروح تشغل كل المكن، اشغل LDL وصنعه دهون، وصنع LDL وارمي، HDL وارمي، لان انا هبدأ اصنع جوه الكبد، الكبد هيصنع اما يفضي دهونه ويفضي نشوياته، يتخلى عن كيانه كمخزن ويشتغل كمصنع. الكبد لن يصنع بروتين، كيتون لن يصنع جلوكوز غيره، هو نظيف فري اوف فات، خلايا الكبديه ما فيهاش دهون. ها اهي، يا رب تحفظوا الرسمه دي، دي رسمه الانسولين ريزيستنس، دي رسمه مقاومه الانسولين، دي ستيت، دي حاله، دي حاله. ايوه، كل ده شغل الجسم بيعالج نفسه بالظبط. اول ما الجسم يلاقي الخلل بقى، ايه ده؟ انسولين بالعبيط والكبد بقى دهني ومش عارف، وانا مش لاقي، وعمال اعبي بايروفيك ولاكتيك في الدم واحماض امينيه في الدم، وما بقاش عارف، والال دي ال عمال يعجز، والخلايا عماله تشتكي وتطقطق، خلايا سواء في العظام ولا خلايا في المفاصل ولا اوعيه دمويه ولا خلايا الامعاء، يقول لك انا عندي سيبو وخلل في الامعاء واليايتس وعندي كولايتس، كل ده منين؟ خلاص، فجسمك بيقول لا ستوب، الانسولين يقف. طب الانسولين في الدم يعمل ايه؟ انا عايز اشتغل. بقول له اقف، جلوكاجون يشتغل اهو. وليد احمد خضير بيقول انت كاريزمة الحياه، تحياتي يا بروفيسور من فرنسا، ربنا شفاني من جيوب الانفيه وقله النوم على نظامك يا اغلى الناس، جزاك الله خيرا يا موسوعي يا عالمي. والله يكتر خيرك يا باشا، والله يكتر خيرك. افتكروا الرسمه دي بقى كويس، عشان مقاومه الانسولين مش اللي حكوها يا دكتور انا جسمي بيكبر، يقول له مقاومه انسولين، يا دكتور انا افام اسود مقاومه انسولين، يا دكتور انا تكيس مبايض مقاومه انسولين، يا دكتور انا مش عارف ايه مقاومه، لا لا، مقاومه الانسولين معناها الانسولين مش شغال، يعني حنفيه تكسير الدهون شغاله، يعني معدتي وبطني وامعائي واحشائي بتفضي دهون، يعني الكبد هيبدا يصنع بعد شويه بروتين HDL، ويصنع بروتين للعضلات، ويصنع انزيمز، ويصنع هرمونز، ويصدر LDL وHDL لتصنيع الخلايا وتجديدها وترميمها، ويوفر جلوكوز عشان اصنع منه ريبوز ودي ان ايه وار ان ايه واي تي بي وجي تي بي. ادي الجلوكوز، ادي الجلوكوز، ادي الجلوكوز اللي بخاف عليه في الاخر وخزنه نشا ودهون. بس بمجرد ما الجسم يوصل لمرحله تدهون معينه، لا ستوب انسولين. تحصل امتى تاني بقى الحركه دي؟ مش عند التدهن بس، لا، ولو جسمك اتعرض لستريس، جالك دور كوفيد، لا دور انفلونزا، لا دور زايده، لا اتخبطت في صباع رجلك، لا فقدت حد عزيز عليك، لا مراتك خلعتك مثلا، يعني تقوم تتقمص بقى ويقول لك نام صحي جاله السكر على طول على طول، اول ما الوليه حجزت على المصنع الواد نام صحي الصبح جاله السكر، دخل في الغيبوبه على طول. ليه؟ هو بقى الواد بعد ما البت خدت المصنع ضرب بيتزا، راح جاب بيتزا وحواوشي ومن عند تبيستيكال وافل بالشوكولاته ودخلت خمد، فالانسولين بقى بتاعه في السماء، فسبحان الله ربنا بقى اراد له الثوره تحدث وهو نايم، يصحى بقى بتبيه ميه بقى بالعبيط بقى بتبيه ميه بالعبيط وريقه ناشف بقى وعرقان وتعبان اجري بالواد اديكي ايه اديكي ايه يا نهار اسود اديكي ايه ومحجوز عليه ومخلوع يا نهار اسود ده الواد نصيبه سودا. يقول لك بص ادي الموت وخراب الديار ده ادي الموت وخراب الديار الواد اتحجز على فلوسه واتاخد بنكرياسه وجاله السكر يعني ملوش في الجواز تاني حضرتك بس ازمه كبيره بتقع على البيت بقى يبداوا يفكروا في حلول يبدا بقى الاشفاق بقى نظره الشفقه تبص له بقى من كل حته بقى يعني لا فلوس ولا صحه ولا اي حاجه فبتبقى صدمه كبيره يعني ارتفاع الجلوكوز والاسيتون بيساوي ان كبدك شغال عمرك ما هتموت على فكره اللي بيعمل الحموضه في الدم مش الاسيتون اللي بيعمل الحموضه في الدم اللاكتيك والبايرافيك مفضلات الاكل اللي شغاله من ايام الانسولين انت فاهم قصدي انت فهمت انت فهمت وصلت معاك لفين انت فهمت انا ليه اصلا اصريت على وجود السكر في النظام بتاعي يعني انت فاهم انا اصريت ليه على وجود السكر كماده اساسيه في النظام بتاعي اولا لفوائده اللي لا تعد ولا تحصى اولا تسليط الضوء على الجلوكوز تاني حاجه توضيح دور الانسولين هو فخامه دور الانسولين زي اليهود اما قالوا على نفسهم هم اللي بنوا الهرم فاهم قال لك انا كنت في ايام رمسيس الثاني كنا احنا شغالين خدامين في مصر فاحنا اللي بنينا الهرم هو نفس الكلام بالظبط فهو قالك الانسولين ده هو الهرمون المسيطر هو اللي حامي الحمى هو اللي بيدخل الجلوكوز في الخلايا كده ها والله العظيم كده والسكر بيخش الانسولين كل الخلايا الجسم من غير انسولين وبعد ما الجسم كله بيوفيه يجي بعد كده الانسولين يدخله حمايه ليه تخزينا يا جلايكوجين يا دهون لكن ما بيحرقوش السكر ما بيحرقش قصدي الانسولين ما بيحرقش سكر خلاص الانسولين وظيفته سبيرنج للسكر يدخله يصنعه والسكر ليه فوائد زي ما عدينا بصنع منه الريبوز ودي ان ايه وار ان ايه وكل الحاجات اللي انا قلتها قبل كده كل ده بعرف اصنع منه العفريت عشان كده انا ادعيت واصريت يبقى السكر اساسي هقول لحضرتك كمان اهم حاجه وتبقى انت حافظها في دماغك السكر بيمتص من الامعاء عن طريق وسيط محتاج طاقه والطاقه دي عشان الجسم يوفرها بيبذل مجهود عشان يمتص الجلوكوز فجسمك حسب احتياجه هيمتص بمزاجه بالمناسبه عشان كده الناس اللي عندها سكر نوع تاني حسب تشخيصاتهم القديمه يعني حسب النظام القديم يعني يقول لك وانا صايم يا دكتور 16 ساعه سكري 300 واما افطر 350 ايه ده ايه ده ايه ده يعني وانت صايم 300 وانت فاطر 350 يقول لي اه ساعات اقل كمان يبقى 250 وانا فاطر 250 وهو صايم اعلى تخيل وهو صايم اعلى بص واحد بيقول هبوط مفاجئ في الدم للسكر يبقى انت مش على النظام بتاعي اصلا على طول كده اصلا النظام بتاعي ما بيعملش كده خلاص يبقى لازم تحط في بالك ان الكبد هو المسيطر الاصلي الكبد حالته هي اللي بتحكم دايره الميتابوليزم او الايض ماشي في انهي اتجاه وهي اللي بتحكم على جسمك هو في وضع تصنيع ولا وضع تكسير اطلاق ان الانسولين الهرمون الحامي للحياه غلط هو هرمون مساعد وعدم وجوده في الجسم لا يميت الجسم ولا ومش هيسبب وفاه الجسم اصلا بالمناسبة يعني قلت المرة اللي فاتت وبأكد المرة دي الإنسولين لو مش موجود هتعيش لكن الجلوكاجون لو مش موجود هتموت والحمد لله إن هو موجود خلاص أديسون حاضر يا بابا حاضر يا مرة حاضر يا قلبي سبت لهم رقم تليفونك يا بابا أنت حجزت معاهم ولا أنت عملت إيه يعني هي دي اطفال التوحد. خلاص انا بتهيألي احنا كده يعني استوعبنا اللي انا عايز اقوله. انا فعلا انا نسفت النهارده بالكلام اهميه الانسولين، الاهميه الزياده اللي هم قالوها عليا يعني، وانا احتياجي ليه مع مرضايا يعني شبه معدوم. يعني حالتين ثلاثه بس من اللي هم اتهروا يعني، بقت كان سكر نوع اولاني وعندها بقى 20 سنه دلوقتي. فنادرا مثلا اديها 10 وحدات على مدار اليوم واحد بس. بعد كده بتاخد 60 و70 و80 وحده. 10 وحدات لانها بقت زيرو. افرازها بقى زيرو، فانا بديها مينيمال 10 وحدات يعملوا دور الانسولين على الخفيف كده. لكن انا مش عايز انسولين يا نهار اسود، انسولين كده كل اشك دي دي دي دي دي ايه ده عبط، ده عبط ده عبط. نظامي قايم على السكريات مقصوده ما بيموتش مفيد اللي مش عاجبه يضرب راسه في الحيطه يشرب من البحر. الواد امام سكر نوع اول وبيشرب عصير وبياكل نوتيلا وبياكل مربى. اللي بيحرمك من السكر بيحرمك من الحياه. خلاص بص، واحده بتقول اهو عيني بتزغلل مش بتهدى الا لو اخدت سكر، ده تفسيره ايه؟ انت على نظامي اصلا ولا لا؟ اصل على نظامي مش عيني مش هتزغلل خالص، لان الزغلله بتاعت العين ليها اسباب وهتكلم عليها، مش اسباب ارتفاع السكر. عشان كده الناس بيبقى سكرها 600 وقاعد عينيه مش مزغلله اصلا. الزغلله ده التهاب، العدسه عكرت، العدسه عكرت من كتر اتساع الشرايين حوالين عينيكي مفتوحه، فكل الميه اللي جوه عدسه عينيكي معكره، جواها انفلاماتوري سايتوكاينز معكره، ميه معكره، دمك معكر على طول، دمك معكر مليان سايتوكاينز ليوكوترينز بروستاجلانز اللي هي البرو والانتي انفلاماتوري، الحاجات معاملات للالتهاب كلها شغاله، كلها شغاله. موضوع السكر اللي عامل لك التهاب ده ده ده ده كلاب، ده ده ده عمله ده نشره جوانا الرعب. سنين انت خايف تاكل شرب شويه عصير، وسنين تشرب ايه؟ ده حتى اللبن شربه لك من غير سكر، شال منه اللاكتوز وشربه لك. ها؟ بس اللبن ما تمنعوا على اللبن، صحتك في العلبه دي، الكالسيوم في العلبه دي، البيضه في العلبه دي، الفرخه في الفرخه دي، كل دول كلهم هتبقى زي الفل. طب انا باكلهم ومش كويس حضرتك، لا زود خضار. باكل خضار لا كل زبادي كمان بالليل. فبقول له طب لسه تعبان ساعتك، لا زود تفاحه الصبح. طب حضرتك انا لسه بيجي لي شويه، لا خد بقى ملين. هو انت هتستهبل مع طب حضرتك انا ما عنديش وقت اخش الحمام بقى فاضي اللي انا اكلته ده. يعني انا حضرتك من كتر ما ساعدتك شاورت لي على حاجات وحطيتها على الترابيزه قدامي، مش عارف انا ناقصني ايه؟ انا ناقصني ايه عشان ابقى كويس؟ يعني انا باكل لبن وبشرب لبن وباكل بيض وعسل، يعني خدت كل منتجات الطبيعه سعادتك. كل منتجات الطبيعه خدتها. النحله خدت منها العسل، والبقره خدت منها اللبن. وطبعا انا هبعد عن السكر عشان انا مع الطبيعه، انا الارض هاخد منها الطين بقى، الطينه بالزفت بالجرجير بالحاجات دي هاكلها برضو. يعني كل انا خدت كل حاجه من الطبيعه، بص الجاموسه مباشره على الترابيزه على طول، والنحله مباشره على الترابيزه على طول، والجرجير والجعدين طبعا هو مش محتاجين بلاستيك جاهز، ده طالع معانا دوبلير معانا في المشهد كده جرجير وهناكل كل الطبيعه اللي حضرتك قلت لي عليها كلها. وفول طبعا لازم اكل فول، لان ده بروتين الفقراء. بص الدخله، يعني بص الدخله اللي عليك داخله ازاي، ده بروتين الغلابه اللي عاد تشوف ربنا. بص اليهود، ما هو الدخله دخلت يهود اصلا، الدخله دخلت يهود ازاي؟ ما هم طلبوا الفول والعدس، ما تنساش البق ده. يقول لك ايه ربنا برضه ما نسيش الفقير. فتقول له ازاي يعني ما نسيش الفقير ازاي؟ شوف يعني الغني ياكل لحمه والفقير ياكل فول، ما جابش سيره العيش لا مع الغني ولا مع الفقير اصلا اصلا، ما جابش سيره العيش نهائي ولا الرز، هو جاب مقارنه ما بين حاجتين ما يتقارنوش ببعض، اللحمه والفول. تخيل تخيل تخيل القرف بتقارن اولا عشان نحط الفرق طبعا. لا اللحمه في حته، لو جينا نتكلم بجد لا اللحمه في حته تانية اصلا. جارديانز زباله، اي دواء زباله من دول. مع ان بقى حسن شاكوش قال سكر محلي محطوط على كريمة، والتاني برضو اسمه ايه ده وائل كفوري قال سكر على مربى، مش هو كان بيقول كده مش عارف ايه يا ولاد الايه، سكر على مربى، مش هقول بقى يا ولاد الايه، اكيد انتوا فهمتوا يا ولاد الايه مش عارف ايه، لو انت فليتي بيقول مش عارف ايه، لو فليتي يبقى انخرب بيتي. قال سكر على مربى ومحدش كلمه والله، ولا عشان خاطر ده وائل كفوري عادي يعني يقول سكر على مربى. طب انا قلت سكر على مربى على قشطه، قال لك ده سكالانس، قال لك الطيبات سكالانس. حط بقى الخلطه دي في توست بالرده يا عم، انت بتقول ايه؟ والله زي ما بقول لحضرتك كده عادي. عادي يعني مربى على نوتيلا على زبده على قشطه وخش في الزعبوط، زعبط الزعبوط. بس يبقى على صيام بقى يعني، ده تعمل دي كل فتره، ما تعملش ده على طول برضه يعني، مش عايزين غباء يعني. بس ما تقلقش والله العظيم. طب ورب الكعبه لو شربت العصير، بص لو بتاع عين السكر ده شرب دي كلها دلوقتي مش هيحصل له حاجه، وحياه ربنا ما هيحصل له حاجه، وما ياخدش انسولين ما ياخدش، انا عايز جسمك يمتص اللي هو عايزه بس. ايوه والله يا عم الدكتور وائل كفوري قال مش عارف ايه انا سكر على مربى، وعادي عدت وقعدوا يسقفوا له الله يا وائل. انا اول ما قلت سكر على مربى قال لك لا يا كافر، هل تكفر بالانسولين؟ نعم اكفر بالانسولين واللي خلفوه. هل تكفر بالكريستور؟ نعم سيدي نعم انه دواء قاتل. هل تكفر بالبي بي اي والكنترولوك؟ نعم اكفر بهم نعم، واعالج بدونهم نعم. بس عشان يبقى اخر كلام لينا بقى زي عمر المختار كده قبل ما، هل تكفر بآلهتنا؟ نعم اكفر بهم نعم. بس وقلنا البيض ممنوع ليه وخلاص، انا قلت اللي عندي النهارده. سكالانس الطيبات، مربى على نوتيلا على قشطه، وفي الزعبوط اللي بالرده بس. الف سلامه. خلاص عرفنا النهارده، سلطنا الضوء على السكر هو عباره عن ايه، وجه الخلايا بتحتاجه في ايه، الاحماض الدهنيه هي معامل الحرق الاصيل، ارتفاع الانسولين لفترات طويله جسمك بيرفضه بعد فتره معينه تمام. هو وائل كفوري وانت بروفيسور دي على عوضي؟ طب ما هو يا بنتي سقفوا له، انا ما حدش سقف لي يعني، هو ايه يعني؟ طب انا بروفيسور المفروض يعني السكر بيسموه قاتل. جروك يا ابني قدام السكر والسكر وراك. بص انا هحرق، بص اقول لك ايه، وواحد ده واحد الف كتاب، واحد الف كتاب على ان هو حرم نفسه من السكر والنشويات سنين. طب انا باكلك نشا على فكره يعني، بالمناسبة هأكلك نشا يعني، النشا لو هتعمل بيه بتاع اللهم صل على سيدنا محمد، لو النشا هتعمل بيه يعني نشا ومية وشوية سكر كده مهلبية زعبوط شغال، ما عنديش مشكلة مع النشا ولا مشكلة مع السكر. انت مشكلتك يا بابا مع اللي انا منعته. انت هنا بقى الضغط العالي، حاضر هشرح لك الضغط العالي خلاص. كل الناس دي انت دكتورنا برنس، يا نهار ازرق. ماشي طب اللي فوق ده جلوكوز، اللي تحت ده ايه؟ الجلوكوزينتين في بعض ساكروز. الف مليار تحيه من العراق. والله يا جماعه انا حاسس ان انا متابعيني من بره البلد اكتر بكتير من جوه البلد، فمش عارف يعني الشعور ده، حسيت بالغربه. يعني انا شعوري ان جوه البلد هنا الناس بره بتحبني اكتر، فاهم؟ الشعور ده حاسس في نفسيتي قوي. يا ابني وانا يهودي يا ابني. وانا ابني يهودي يا ابني، ناس مش مستحمله يعني. المجتمع الطبي زعلان ان انا ظهرت له كده، مع ان انا خبطت على فكره، انا خبطت خبطت وكلمت اساتذه اكبر مني، وكلمت زمايلي دفعتي، كلمت ناس، كلمت يا جماعه نعمل دراسه وهديكوا بروتوكول وانتوا تمشوا عليه في عياداتكم، بتاع القلب وبتاع السكر وبتاع الجهاز الهضمي وبتاع الجراحه العامه. قلت لهم خد البروتوكول ونلم حالات. قال لك مش هستفاد انا حاجه من الدراسه دي اصلا. كل واحد قال لي مش هستفاد حاجه من الدراسه دي، اقسم بالله العظيم حصل. فانا اما رقعت الباب بقى بكتفي، ما تزعلش مني بقى الله، واما اجي اقول لك بقى تيجي تقول لي اصل فلان وازاي ده ومالكش حق تتكلم، لا انت ما بتعرفش ترد قدامي اصلا اصلا، لا انت ولا غيرك تعرفوا تردوا. ودخلت من الباب القانوني، انا نزلت بحالات شفاء قدام الناس كلها، الناس كنت بسجل لها لايف، كان بيطلعوا يقولوا لي انت ازاي تسجل مع العيانين لايف من غير ما تقول، لا طلعت الناس لايف وحاكوا عن نفسهم. العقم اتعالج، العقم اللي هو الازوسبيرميا، الازوسبيرميا انعدام الحيوانات المنويه، خف يا لوحي خف يا لوحي تمام. السرطان اما جه في كانسر هيدو بانكرياس والصفرة بقت في السماء، بقت في السماء الصفرة، ما نزلتش غير مع النظام بتاعي بعد ما خرجوها من دار الفؤاد، حاله واثنين وثلاثه وعشره. قلت دخلت، ما انت بتقولي انت قلت ايه؟ هنشر بقى الدراسه دي ان شاء الله فين؟ في الدستور، في جرنان الدستور، ولا هنشرها في الوسيط؟ ما انا ما تروح دي بقى الدراسه دي نطلع بيها على مجله البي ام جي، بي ام جي خدوا يا جماعه انشروا لنا دي، بريتش ميديكال جورنال، هيقول لك يا عم انت ان شاء الله انت بتستهبل، هتنشر لنا دي عندنا ازاي؟ الناس اللي عايزه فين الابحاث؟ قال يعني انت فاهم ان ايه ابحاث اصلا؟ ما كتب لك الدكتور زعبوط الشاي يساعد على الزعبوط الزعبيط، رديت انت ولا قلت امين؟ الله، انت فاهم يعني ايه فرق بين دراسه واستبيان اصلا؟ يعني الاستبيان ايه والدراسه ايه؟ يعني ايه كوهورت ستادي؟ يعني ايه راندوم كنترولد ستادي؟ يعني ايه اوبزرفيشنال ستادي؟ انت فاهم ايه الفرق الاستادز دي من بعضها؟ يا عم انا بقول لك اشرفت على 100 رساله ماجستير ودكتوراه، 100 رساله ماجستير ودكتوراه كلهم مركونين دلوقتي، زمان الفران كليته. الله الله، ايه حطيت الحالات قدام عينك على على على عينك يا تاجر، حالات عالجت، حالات في امريكا وحالات في استراليا، وكان لسه هنا بيقولوا لا سكر ازاي هنوقف الانسولين، والواد يقول لي انا عيني بتطلع بيطلع منها شعاع نور بالليل، ما انت العيان معاك هيموت رخر من الرعب. يقوم بقى ايه مخبي عليا ياخد الانسولين وبهروشه بقى، مهروش بقى انت خدت انسولين هادي يا ابن الذين من وراي، يقول لي لا اصلا انا لما شفت الشعاع بالليل. قلت له بس يا رب خير الله بجعله خير، اهم حاجه تكون انت كويس مع المدام بس، ما تكونوش متضايقين، انا مش مهم، انا اتضايق عادي، يعني انا هستحمل اشعتك الكونيه دي عادي، اشعتك الاذنيه انا هستحملها، بس المهم تبقى انت والمدام كويسين، يعني طالما هترجعوا من هنا كويسين وانا هطلع انا الجاني الوحيد يا ابني. ده عاملين جروب اسمه متابعين الطيبات وضد ضياء العوضي، ازاي انا مش انت حمار يالا؟ يعني انت حمار يا عامل جروب ازاي انت كده بالعبط ده؟ ضياء العوضي يا ابني هو الطيبات والطيبات ضياء العوضي يا ابني، يا عبيط انت. وعاملين يقول لك مجاريح ضياء العوضي ليه ان شاء الله؟ وعدتك انا بايه يا استاذه منك ليها؟ ما وعدتكيش بحاجه اصلا، انا ما وعدتكيش بحاجه منك ليه؟ اما انتوا عاملين هيك مجاريح ضياء العوضي وعاملين السلوه بتاعتهم ليل ونهار، هو انتوا تعرفوا اصلا يعني ايه طيبات؟ تعرفوا ايه اللي ورا الطيبات؟ تعرفوا اسباب المنع والسماح؟ يا سماح يا سماح منك ليها، عيب يا سماح. ام معاذ وام بلال وام مش عارف مين وام مين بيقول لك احنا مجاريح ضياء، ليه مجاريح ضياء العوضي ليه ان شاء الله؟ كنت يعني وعدتكم بايه؟ ما حصلش يا بابا حاجه من الكلام ده يا لوح، عيب ايه بيقول لك ايه مع الطيبات وضد ضياء العوضي ليه ان شاء الله؟ ليه ايه اللي حصل بيني وبين الطيبات؟ خلاف على الورث مثلا ولا ايه؟ ده انا النهارده فهمتك ليه. طب انا هقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه، بص انت تعرف انا سامح ليه بالجبنه اللي بتسيح في الميكروويف؟ مجاريح دي بتاعت محمد رشدي، الثانيه مجاريح صح، بس انا بحب اللي محمد رشدي عدويه بقى. فيقول لك احنا بقى ضحايا ضياء العوضي. ليه عمل لك ايه بقى ضياء العوضي؟ يقول لك بس، يقول لك ما تفهمش، ما تمشيش، بلاش، وبيعصبي وبيزعق مش عارف ايه. طب يا ابني انت، انا جرحتك في ايه يعني؟ انا جيت عليك في ايه برضو؟ مش عارف، واخد بالك؟ وقاعدين مترقبين لي يعني. اولا بص هقولك على حاجة، انا مش على صلة بيهم، لا انا بكرههم يعني، مش انا مش على صلة، لا بكرههم. ولو حد شفته بالصدفة في الشارع هفرمه بالعربية، ولو ملحقتوش بالعربية هجيبه بالطبنجة في دماغه من ورا. خلاص انا اعرف هناك فيهم 6-7 اسامي كده بيجيلي من وراهم سكرينات. خلاص عشان تبقى انت فاهم منك ليه. لا لو فاكر ضياء العوضي ده دكتور كده وبيتكلم دكتورة بس، لا يا حبيبي خالص، ده انا هعلم وشك 111 واسيبك كده بدمك، والله علامة ما تنساهاش. والاسامي حافظها، في كام اسم رجالة مش عارف هم رجالة ولا لا، لكن ام معاذ وام زعبلاوي وام عارف، هجيبك بالنقاب بالعربية، ها سفلتك مالكيش عندي دية يا قلبي. مش عارف انا ايه، وحلفت انا نني الا ويا يا عدوية يا عدوية. يا صباح لسه صح يا صباح؟ لا انا هادي بس، لا لا يكونوا فاكرين اصلا. بص انا مجهز لهذه الاصناف، هذه الاصناف كلها انا مجهز ليها على طول. ايه بص وهجيبك، بص بالادب في الاول، هجيبك بالادب والله، لقيتك زويت بص هسفلت دماغك بالصدفة. سامح ليه بقى بالجبنة اللي بتسيح؟ ركز بقى معايا، الجبنة اللي هي المطبوخة مكوناتها مينلي دهون على بروتين، ماشي؟ لا محدش يقول يبقى بالعلاج واحنا بالطيبات، ماليش دعوة. المهم يعني الجبنة اللي انا سامح بيها هتبقى ايه؟ بروتين ومعاها مينلي دهون. فانت اللي بتعمل ايه؟ لو جبت حتة الجبنة الرومي وسيحتها تسيح وترجع تتجمد، اللي شبهها الزبدة، بس الزبدة عندها بقى حاجة حلوة، تسيح وترجع تتجمد على نفس الوضع الاولاني عشان ما فيهاش بروتين نهائي، وترجع تسيح وتتجمد على الوضع الاولاني، انت فاهم الفكرة؟ يبقى معنى كده ان الدهون انا سامح بيها كلها لانها بتعرف تتشكل مع الحرارة ذهابا وايابا بدون تغير فيزيائي. لكن البروتين لا، البروتين طالما سوى لازم يمشي في نفس السكة على طول. حلو الكلام؟ حلو. فالجبن اللي بتسيح في المايكرويف دهونها عالية فهتريحك في الهضم بتاعها اكيد، والبروتين اللي فيها ما تضايقش هو بيتفرد فهيسهل الهضم بتاعك. سهل الهضم بتاعك بس خلاص. لكن بقى هات الجبنة القريش حطها على النار قليطة يا معلم، قليطة. انت حاطط لمؤاخذة حماتك على النار، بص احتقان، حتة احتقانة يعني، تبص واحد تاكل حتة محتقنة، فاهم؟ تحطها على النار تحتقن زيادة، تحطها في المايكرويف تحتقن زيادة، تسيحها في زيت زيتون تبذل مجهود، تقطع عليها طماطماية، مفيش يا ابني، قليطة قليطة زلطة. أم راشد القطونة بدي أطلع لايف معاك الله يكرمك. طب ما تطلع يا أم، محدش طلب، لو طلبتي هطلعك. المهم اديني قلت اللي عندي. الحلقه الرابعه كانت النهارده من السكر، انا مش هكمل بقى خلاص النهارده، احنا خلصنا. طب بدك تطلعي لايف؟ طب انا موافق، اطلعي اطلعي اطلعي. بصوا يا جماعه شكل الغشاء الخلوي بقى عامل ازاي، بص شايف ده الفوسفوليبيد ودي الشرايح بتاعت الكوليسترول اللي هي القصيره دي، شبه شرايح ايه؟ شبه عيدان الكبريت، تمام؟ واللي معدي في النص ده القنوات البروتينيه، ده الغشاء الخلوي اللي هو اكتر ماده جسمك محتاجها، الغشاء الخلوي. احفظها بس من ورايا وافتكرها، افتكرها خلاص. اتمنى ما اكونش طولت عليكم النهارده، واتمنى اكون كنت خفيف. ايه بديل الكالسيوم؟ بديل الكالسيوم في ايه حضرتك؟ هو انت محتاجاه في ايه حضرتك؟ انت هتمحري حاجه؟ يعني انت عايزه الكالسيوم في حاجه معينه؟ يعني هتمحري صاله مثلا؟ هتعملي كرانيش في السقف؟ عايز الكالسيوم ليه حضرتك؟ وليه دايما عندك نقص في الكالسيوم مع انك عندك شقع عظميه وعندك حصوه في الكليه؟ ما ده كالسيوم من عندك بزياده اهو، عامله شوكة عظميه وعامله حصوه في الكليه. عايزه شعر اكتر من كده يا مدام؟ يا بتاعت بدلت الكالسيوم، كفايه استفزاز بقى، حرام عليكم. هما انتحر من الشباك. ده ايه ده؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا شيخ. زوجي عايز يطلع لايف معاك. هو الباشا فين؟ الباشا فين؟ مش موجود؟ الباشا مش موجود؟ شكرا يا علاء بيه، الدكتور علاء نوفل يا جماعة، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، أخ وزميل فاضل. أنا لسه ما اتقابلتش مع علاء مباشرة وجها لوجه، لكن الراجل كتر خيره يعني سفير لكلامي وسفير للنظام وكافر بالطب التقليدي ومحب لكل ما هو جديد، أو محب لكلامي أنا على وجه خاص، ودي حاجة مشرفاني وبسطاني. زي الدكتورة إيمان الشبراوي اللي كتبت من كام يوم، أستاذة البايوكيمستري في جامعة المنصورة، طب المنصورة، كتر خيرها. أنا بشكر كل واحد بيدعمني بكلمة، بيدعمني بدعوة، انا ما بنساش المواقف دي خالص، وفاكر كويس لكل واحد وقفته معايا. يعني انا فاكر كويس قوي لكل واحد وقفته معايا، وبشكر كل واحد يعني حس بالمجهود اللي انا ببذله، وقدر ان انا يعني تعبت قد ايه اصلا عشان اخرج من المتاهه اللي كنت محطوط فيها زي الفار سنين بجري ورا ورا ورا ورا ابحاث ودراسات، وعاملين زي الطبقات. يعني انت بتضرب غطس في طبقه وراها طبقه تانيه حمياها، يعني ابحاث عن فوائد البي بي ايز والكنترولوج تحتيها طبقه تانيه عشان توصل في الاخر. انت بدايه مشكلتك فين؟ سنين بقى يا معلم، طبقات بشيل واحط طبقات، اخرج من متاهه وادخل جوه المتاهه تاني، مش عارف اخرج اروح فين. كلام كله اجهدني، وما ارتحتش غير مع اول حاله عالجتها، كان ابويا. ما فيهاش كلام. ابويا كان حاجه و70 وبطلت له دواء الضغط والسكر والكوليسترول، وبقيت اشوف عليه كمان المضاعفات، بقى ياخد الادويه وانا لسه بادئ معاه النظام بقالي شويه، الاقيه بيقع، سكره بيقع، ضغطه بيقع. ايه الله، يعني احنا بنتحسن، يعني احنا الشرايين دي بتتصلح، ها يعني الكوليسترول التصلبات دي بتروح، يعني صباعه اللي كان تخن كده من النقرس خاف، ايوه خاف، ما بقاش يجيله، يعني البقع الحمر اللي كانت بتجيله من ورا ادويه النورفاسك والزباله دي خفت، خفت وتعبت عشان اوصل الكلام ده للناس، تعبت عشان يوصل الكلام ده للعموم، يوصل للفقير، يوصل للغني، يوصل لكل بني ادم. كان دوري ان انا اوصله لكل بني ادم، محدش كان فاهم قد ايه انا كنت بتعب في ده، كنت بخاطب الناس ازاي، كنت بدور على اعراضهم ازاي، ربطت خمول الغدة الدرقية بالقولون العصبي بضغط الدم بالتهاب الاعصاب الطرفية مع بعض ازاي، الجيوب الانفية مع ارتجاع المريء مع التهاب الاعصاب الطرفية مع سوء الامتصاص ووقوع الشعر ازاي، الكبد الدهني مع السكر مع الام اس ازاي، هو ده هو الشبكية باظت ازاي. سنين قعدت عشان اطلع من جوه المتاهه، ووقت ما طلعت لقيت الهجوم ده قبل حتى ما انشره، وبعد ما نشرته لا بقى في ضحك وشتيمه وانتقاد وقله ادب. بس احنا ربنا معانا، وبعد كده انتوا معايا، هو ربنا معانا الاول. خلاص هي انا كان هدفي بقى، وكل يوم بجدد نيتي لله، وكل يوم بجدد نيتي لله، وكل يوم بجدد نيتي لله. ربنا يا رب يكرمكم ويصلح لكم الحال، وبشكركم وبتمنى ما اكونش ضايقتكم النهارده، واتمنى ما اكونش اعصابي كانت نيرفي عالي، عشان الناس بتقعد تقول لك يعني طالما انت ماشي على النظام ليه اعصابك تلفانه؟ عشان النظام ده بيبوظ الاعصاب، بيتلف الاعصاب، بيبوظ الحاله الاجتماعيه. هذا النظام بيبوظ الحاله الاجتماعيه، بيدمر العلاقات الاجتماعية، بيخليك إنسان مطلق، إنسان أعزب، حالتك على الفيسبوك كومبليكيتد، هذا النظام يقضي على الحياة الأسرية، يفرق بين المرء وزوجه وبين الأم وأبنائها، ويقتل الأطفال فجأة، الرضع والكبار. نعم نعم إنه الطيبات، يقتل كل من لاس له دية، أو اللي دية أو اللي ملوش دية، كله هيموت، كله هيموت. نفسي يجيلي دكتور يناظرني يكون ميديكالي فري، عارف يقف يوصل طوله كده يتكلم يقعد نفسي اشوف كده، اقول لك انا ميديكالي فري، انا عندي 43 سنه، يجيبوا لي حد اكبر حد اصغر، المهم ان شاء الله كنت وقت 33 سنه موافق، 23 موافق، بس يكون ميديكالي فري، يعني اقعد تكلمني وانت ميديكالي فري، مش يعني موافق، تبقى انت قولونك سليم وبطنك وبتنام كويس، يعني موافق، غير كده لا. ليلى منصور دلوقتي تحاول تنام بدري عشان انام على روحي، في فرق ساعه مع مصر والامارات. شوف مش بقول لكم الناس بتتابعني بره مصر اكتر من مصر، والله بعد كده اعمل اللايف بتوقيت دبي، ها لحد ما اسافر لهم بقى، لان انا خلاص قررت اقعد هناك. اشوفكم على خير وتصبحوا على خير، واتمنى ما اكونش ضايقتكم، واتمنى اشوفكم دايما كله رايح. شفت عم ضياء قال لك ايه؟ عم ضياء قال لك كله رايح، برافو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واشوفكم على خير واجمدوا، وتقول لكم بقيتوا دكاتره خلاص. صباح على خير.